بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا مع أصول الفقه عند أصل من الأصول المختلف في حجيتها بين علماء الأصول، وهو الاستحسان. بعد الأوراق التي وصلت إلينا بالأمس في هذه الجزئية، لمست فيها بعض التعقيب على تصنيفات بعض المصنفات في أصول الفقه، لأنهم ما بوبوا كتب أصول الفقه أو مصنفاتهم على حسب ما سمعنا، فأنت لا تفرض تبويبك على تبويب غيرك. هذه التبويبات باب، فصل، مبحث، مطلب، ذكرت للتسهيل، وذكرنا هذه العلة من قبل. لكن في الرسائل الصغيرة والمختصرات والنكت، حتى عند المتأخرين لا يستحسن فعل هذا التقسيم، لأن الرسالة لا تحتمل هذه التقسيمات الكثيرة، لا سيما وأنك تناقش موضوعات من باب التذكرة مرة، من باب الإقرار عليها مرة، من باب بيان المخالف فيها مرة، على حسب الغرض الذي وضعته في كتابك. فحتى على مذهب المتأخرين هذه التقسيمات لم تكن ممدوحة عند الكتابة في الرسائل الصغيرة أو في المختصرات أو في النكت. فتكلم المصنف على حسب ما أجاد الله عز وجل به. هنا ذكر الاستحسان، ثم سيعاود بعد ذلك كلاما عن العلل والعلة، ثم سيتكلم عن العام والخاص الذي كان من الأصل أن يتحدث به في وقته وفي مكانه، الكلام على الدلالات، وده أو هذا هو الذي جعلنا نقول لأبنائنا طلاب العلم دائما: التزم بالمتن الذي تدرس، فحصل المتن من أوله إلى آخره بكيفية صاحبه وعلى مذهب صاحبه. وقفنا بالأمس عند الاستحسان بعد أن ذكر طرفا من الكتاب والسنة والمباحث التي تتعلق بهما، بدأ يبين أمرا جديدا فقال: والاستحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وارزقنا الأدب في قومنا الجميع رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاستحسان ترك حكم لحكم أولى منه، مثل تقديم ما يفقد بالنصب على ما يفقد من الاستحسان. الاستحسان، الحسن في اللغة العربية ضد القبح، وليس هنا المعني به دراسة وتمحيصا الحسن والقبيح، كما قرأت بالأمس: هل الاستحسان هذا من باب الحسن والقبيح؟ هذه قضية عقلية ناقشها علماء الأصول في بابها. أما الاستحسان هذا دليل من أدلة المختلف عليها، وهو الدليل الذي به يعرف الفقهاء ويعرف تحصيل الأصول عند أهل الفقه. فالاستحسان كلمة من الحسن، والحسن ضد القبح في اللغة العربية، وفي الشرع الاستحسان يساوي ما عد الشيء حسنا. إذا عد الإنسان أن هذا الشيء حسنا يسمى استحسانا، لأن كلمة الحسن زيدت بالألف والسين والتاء، وزيادة المبنى تزيد من المعنى. واختار المصنف هنا ترك حكم لحكم أولى منه، ترك حكم لحكم أولى منه، مسألة ظهر في دلالتها أن لها حكمان، فإذا استحسن الفقيه حكما كان هذا استحسانا، أو إذا أيد حكم عن الآخر كان هذا استحسان. ولذلك ترك حكم من الاثنين لأن الحكم الثاني أولى يستلزم من الفقيه أو من الأصول بعض الأصول وبعض القواعد وبعض الأسس التي من خلالها يؤيد حكم على آخر أو يبعد حكم عن آخر. فتأييد حكم عن حكم أو بعد حكم عن حكم أو إبعاد حكم عن حكم هذا يسمى استحسان. واختلف علماء الأصول في تنزيل الاستحسان بين الأصول والأدلة، فمنهم من قال هو ضرب من ضروب القياس، واختلف علماء الأصول في هذا هل هو يعد أفضل من القياس الخفي أم هو نوع من القياس الخفي، على تقسيمات مبسوطة في علم الأصول. لكن هنا في رسالتنا يهمنا أن يعلم طالب العلم ابتداء أن الاستحسان أولا دليل مختلف في حجيته، دليل مختلف في حجيته. ثانيا أن الاستحسان إبراز حكم والعدول عن آخر، إبراز حكم والعدول عن آخر بقيد معين كده نقوله بأصوله وضوابطه. يعني أنا مش هقول الحكم ده أولى من الآخر إلا إن كان عندي أصول وضوابط تزكي عندي هذا المؤيد وتضاعف عندي هذا الحكم الآخر. ثلاثة أن الاستحسان على النوعين، استحسان مقبول واستحسان مرفوض، استحسان مقبول واستحسان مرفوض. قلت في إبراز حكم عن حكم بقواعد وضوابط هذا يعد استحسان مقبول، لم يرفضه إمام من الأئمة حتى الإمام الشافعي، لأن هناك تهمة تلصق بالشافعي من جراء كتابه الموسوم بإبطال الاستحسان، هو مطبوع قديما تحاشي على كتاب الأم وطبع حديثا بواسطة العلامة أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه بمفرده. لكن القضية أن الشافعي أبطل استخدام الاستحسان في النوع الثاني وهو ما سمي بالاستحسان بالتشهي، يسميها كذا الشافعي الاستحسان بالتشهي. عند علماء الأصول يقولون هذا استحسان مرفوض غير مقبول. أما الشافعي كغيره من أهل العلم مالوا إلى أن الاستحسان المقبول هو ما كان بأصول وضوابط زكي بها حكم أو عدل به بهذه الضوابط عدل بها عن حكم. ثم جاء المصنف بقوله مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس استحسانا. لو أن المسألة فيها نص معين، الأصل عندنا أن لا قياس مع نص، الأصل عندنا أن لا قياس مع نص. قضية لا قياس مع نص أو لا إجماع مع نص استشكلت عند بعض أبنائنا، فرأيت في الأوراق كيف يكون الإجماع لا ينعقد مع النص والإجماع لا ينعقد إلا على النص. هذه الجزئية مثيلاتها أيضا موجودة في القياس، كيف نقول أن القياس لا يكون قياسا إلا إذا كان على نص، وفي نفس الوقت نقول لا قياس إلا مع نص، هل في تعارض؟ التعارض كان يكون في الظاهر. في عملية القياس عندنا صورة مقيس عليها هي أصل في عملية القياس كالخمر في مثال النبيذ، هذا أصل مقيس عليه، أصل مقيس عليه. وعندنا من تسميات كلمة الأصل النص، لكن لما يستخدم الأصل يستخدم في مكان ويستخدم النص في مكان آخر، دلالات الكلمة المترادفة مع كلمات أخرى يفرق عليها في علم فقه اللغة، متى يستخدم النص ومتى يستخدم الأصل، متى يستخدم النص ومتى يستخدم الأصل. الصحيح في الجملة لا قياس مع نص، والقياس لا يكون إلا على الأصل، عشان تجمع بين الاثنين ما قاله أهل العلم لا إجماع مع نص، والإجماع لا يكون إلا على أصل. الإجماع كما قلنا اجتماع علماء الأمة بعد انقراض عهد النبوة لإبراز حكم شرعي في نازلة. هذا الإجماع يكون على ماذا؟ على أدلة شرعية، لا يكون على هوى. دليل جاء مجمل ففكه الإجماع، بينه الإجماع. دليل جاء مطلق فقيده الإجماع. دليل جاء ظاهر فأوله الإجماع، وهكذا. القياس على الأدلة يختلف عند معارضة القياس للنصوص. فالقياس مع النص نقول لا يصلح، لأن النص يستخدم في دليل نص عليه، يعني نص عليه أصبح ظاهرا حتى لم يدع مجالا لأحد أن يتكلم في تأويله، وسمي نصا كما قلنا لأنه مأخوذ من منصة العروس. فمنصة العروس هو الدليل الوحيد على أن هذا عرس، ليس لباس الناس ولا زي الناس ولا اجتماع الناس ولا أعراف الناس فيها ولا ولا ولا ولا، لكن متى شوهدت هذه المنصة عرف أن هذا عرس. فالنص ما لا يحتمل إلا ما نص عليه. إن ظهر عندنا دليل يساوي هذا في التطبيق نسمي هذا الدليل نص، لكن يتفق النص مع الدليل في كون أن هذا ينبني عليه حكم وهذا ينبني عليه حكم، كما ذكرنا في المقدمة في معنى الدليل. فلما تقول لا قياس مع نص، أي المقصود به من الأدلة التي نص على الحكم فيها. لما يأتي الله سبحانه وتعالى ويبين أنها أحل البيع وحرم الربا، نقول هذا دليل في حلية البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. دليل في حلية البيع وحرمة الربا، نقول لا، مصطلحا خطأ، لكن مصطلحا عند الأصوليين نقول هذا نص في تحليل البيع وحرمة الربا. ليه؟ لأن هذا لا يحتمل أن يأتي إنسان يقول الربا فيه كلام، لكن قالوا الربا فيه أنواع، لكن ما في كلام، حدش يقول الربا فيه كراهة، مش هتصلح هذا الكلام. أيضا البيع على نفس الطريقة، البيع حلال لما نص عليه، لكن لما يقول لك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل إلى باقي الآيات، هنا الميتة لفظة مجملة، عند حديث في السنن الأربعة إلا دمان وميتتان، يبقى هذا ليس بنص في تحريم الميتة، ولكن يستطيع المتكلم أو المستدل أو الفقيه أن يقول الميتة حرام لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، الدليل حرمت عليكم الميتة، لكن النص ما أقدرش أقول نص في دليل مجمل. فلما أقول لا قياس مع نص، مع الدليل الذي لا يحتمل إلا ما نص عليه فيه. أما أقول لا قياس إلا على دليل، على أصل صورة مقيس عليها، تصح عملية القياس من جراء وجود الأربعة أركان الموجودة في عملية القياس. فلما يأتي نص في المسألة، والمسألة بعض الفقهاء وجد فيها قياس، ويأتي فقيه ويتكلم يقول تقديم النص أولى من تقديم القياس، قل هذا استحسان، ما يثبت بالنص أولى مما يثبت بالقياس. ليه؟ لأنه بالاتفاق عند الذين اتفقوا على القياس أئمة الأربعة خلافة للظاهرية أنه لا يعدل عن النص إلى قياس، ده معنى كلمة لا قياس مع نص، خلاص. لكن لو ورد دليل في مسألة، قد يكون الدليل مجمل، قد يكون مؤول، قد يكون كذا، قد يكون كذا، فالقياس يقوي الدلالة المشار إليها في النص، خلاص. فإذا ورد نص في مسألة وقياس عند أخر، وجاء طائفة ثالثة جاءت فقالت القياس النص هنا أولى، قل هذا استحسان. الدليل يا عم الشيخ؟ قل الدليل استحسان، الدليل هو الاستحسان. طيب قد يقول قائل بقى اللي هم الطلبة اللي ربنا كرمهم بشيء من الفهم، كيف يكون في نص في المسألة وجماعة من أهل الفقه يقولون بقياس في هذه المسألة؟ هل كل من كان من أهل العلم أوجبت أنت فيه العلم بكل الأدلة؟ هذا محال. احنا قلنا مدرك العلوم متفاوت في المقامات، عشان كده المجلس اللي خصصناه للمقامات ده حينبني معاك في دراسة كل علوم الشريعة، لا تفرط العصمة في عالم من العلماء. كل إنسان مؤهل أن يكون عالم يجلس على منضدة الإجماع وارد عليه الخطأ، لأننا بشر، فما في بشر معصوم أبدا تماما. عدم عصمة البشر تقضي اعتقادا أنه لا يمتلك ولا يحوز كل الأدلة، سواء كانت نصوص أو أدلة أو أصول أو فقد يغيب عن الذين قالوا قياسا النصوص، وقد يغيب عن الذين قالوا بالأدلة نصوص. ليه؟ لأن الدلالة تفهم على حسب المدرك الذي يدرك بها أو تدرك بها هذه الدلالة، فهذا محتمل ووارد. فإن وجد نص وجماعة أخرى قالت بالقياس، وهذا يحدث عند المتأخرين لا المتقدمين، لأن دائما كما قال ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف أن المتأخر يحوز علم المتقدم، المتأخر يحوز علم المتقدم، كلما تأخر الإنسان يحوز علم المتقدم بلا خلاف، فيرى ما قيل فيه نص وما قال فيه بالقياس، ما قال فيه بالنص وما قال فيه بالقياس. فإذا رجح عالم بين نص وقياس واختار النص حق له أن يقول استحسانا، أي عد النص أولى من القياس، عد الشيء حسنا. ثم قال والبيان. نعم. والبيان في صيغة القطع يكون في أنها تقطع عصمة النكاح المعتد من الرجل، وفي الشرع إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجدد. البيان ضرب من ضروب اللغة العربية التي تظهر الفارق أو تظهر الفارق بين النصوص والأدلة. فالنص البين هو الذي لا إشكال فيه. هذه الكلمة جعلت الإمام الشافعي يكتب رسالته لما سئل من جراء أو من قبل عبد الرحمن بن مهدي الوالي العالم الذي كان واليا على العراق، في أن هناك من الأدلة من لا بيان لها ومن الأدلة من لها بيان. الأدلة التي لها بيان تسمى نصوص كمصطلح، وأدلة ليس لها بيان تحتاج لمن يبين هذه الأدلة، فيها إجمال، فيها كذا، فيها كذا. فكتب الشافعي رسالته، صدر الرسالة بباب البيان، كيف يكون البيان، وبدأ بالمعاني اللغوية ثم استطرد في المعاني الشرعية الاصطلاحية. لهذا جاء في اللغة البيان بمعنى القطع، أي الذي لا يحتمل الاحتمال. فلما نقول هذا النص بين، يبقى هذا النص لا يحتمل فيه احتمال، لكن هو على ما قطع به وما قطع عليه. ومنه اختار الفقهاء البينونة في الطلاق، إذا طلق الرجل امرأته مرة لها الرجعة، تانية لها رجعة، التالتة قالوا بينونة مقطوع بهذا الزواج، فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. فهذه تسمى بينونة، هذه الكلمة أخذت من المعنى اللغوي لكلمة البيان، لأنها تقطع عصمة نكاح المرأة من الرجل، خلاص قد ينتهي. قد يقول قائل يعني ما قطعت العصمة بالطلاق الأول يبقى ما فائدة الطلاق؟ الطلاق الأول والطلاق الثاني بينونته صغرى، قطعه صغرى، قطعه ليس بالقطع الكلي. ليه؟ لأن الله قال ذلك الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. معنى كلمة تسريح بإحسان أي قبل أن يرد عليك الطلاق الثالث، لكن ورد الطلاق الثالث حتى لو عايز تمسك بإحسان لا يجوز لك، لأن دخلنا في القطع البائن الذي لا يتجوز المرأة لزوجها مرة أخرى إلا بعد أن تنكح من زوج آخر. ثم قال وفي الشرع إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. الأدلة التي فيها نوع من الإشكال تحتاج إلى قطع في إزالة هذا الإشكال. قد يكون الإشكال بين دليلتين، دلالة تقول بكذا ودلالة تقول بكذا. من يأتي علينا ويقول أن هذه الدلالة هي كذا، اختار واحدة من الاثنين. من يقول هذا؟ العالم. طب لما يختار العالم هذه الجزئية، قد بيّن العالم الإشكال الموجود في الدليل، لأنه خرج بالدليل من إشكاله إلى بيانه، من إشكاله إلى بيانه. ورد في حديث أحمد مثلا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ففي الدليل إشكالية. ليه؟ لاحتمال الدليل لدلالتين: دلالة أن يكون المحتلم هذا كان نائما فاستيقظ حلما، أو لم يبلغ الحلم بعد فدخل في سن الاحتلام. فهل يا ترى غسل الجمعة على من يكون صباحا محتلما يوم الجمعة؟ فهذا قيل به عند الشافعية والنحى نحوهم على أن غسل الجمعة سنة. أما لو بلغ سن الاحتلام، هذه الدلالة الثانية، من قال بها؟ طائفة من أهل العلم، فأوجبوا غسل الجمعة فقالوا واجب على كل مكلف. يبقى إذن القطع هنا هو الاختيار بين دلالتين كل منهما تحدث إشكالية في الدليل، ليجي يقطع إن هذه الإشكالية هي الصحيحة وما عادها غير صحيحة، نسميه الدليل بيد، خرج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، إلى حيز التجلي، ثم رجع يذكرنا بما كان في القياس من أصل من أصول القياس أو ركن من أركان عملية القياس، وهي العلة، وقال ويعنى بالعلة. ويعنى بالعلة العلة هي وصف عارض عن الشيء الموصوف، وصف عارض عن الشيء الموصوف، أو وصف ذاتية فيه. الوصف العارض في الشيء الموصوف كان من خارج الشيء إليه، والوصف الذاتي في داخل الموصوف كان من داخله لا ينفك عنه. هنا لما يحكم على حكم معين لعلة معينة أصبحت العلة هنا وصفا ذاتية في الحكم، لذلك قال المصنف مناط الحكم أي ما نيط به الحكم، وهي المرادة عند البعض الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، يعني هذا الحكم نيط بهذه العلة، فلا انفكاك عن الحكم عن علته ولا انفكاك من العلة عن حكمها. سميت علة لأنها غيرت حال المحل. الإنسان الأصل فيه أنه صحيح، لما مرض أصبح المرض علة فيه لأن غيرت حال الصحة إلى سقم. أيضا اقتضى التغير حاله من حال يسير به مع الصحة إلى حال آخر يسير به مع المرض، فحال المريض يختلف عن حال الصحيح. فلما أدخلت العلة في المعلول غيرت من حاله تماما. كان النبيذ مباحا قبل السؤال عليه أو قبل دخول علة السكر فيه، قبل معرفة علة السكر فيه نص أو ما يراد معرفته. طب لما وجدت علة السكر عندي نص بأن ما وجد فيه علة السكر يحرم، فدخل في الحكم الشرعي فتحول من حال الإباحة إلى حال الحرمة. نقول حال الإباحة لأن الأصل في الأشياء الإباحة، أي شيء يتعرض لابن آدم على الأرض مباح له إلا ما دل الدليل عليه، فالدليل يدل على إباحة كل شيء، يتغير من الإباحة إلى الحرمة بدليل. العلة هنا غيرت حال المباح فجعلته محظور، جعلته محظور. لذلك قال المصنف مناط الحكم وسميت علة لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة المريض لأنها أخذت تغير حاله. ساق المصنف الكلام عن العلة بعد الاستحسان لأنه يميل أن الاستحسان ضرب من ضروب القياس، والقياس أصل فيه عملية العلة. قلنا الفرع المراد حكمه، والفرع الآخر الذي له حكم وحكم الفرع لثلاثة، والعلة التي تجمع بين الفرعين. فلابد من توفر هذه الأركان الأربعة حتى يحكم على القياس أنه صحيح. فلما مال المصنف إلى أن الاستحسان ضرب من ضروب القياس أردف من حوله العلة، إشارة من المصنف أنه قد يكون على المجتهد أن يلمح بعلة معينة يرجح بها من حكم إلى آخر أو يعدل بها من حكم إلى آخر. ثم بعد ذلك أراد أن يبين لنا أن المتحدث في هذه الأمور يسمى مجتهد، يسمى مجتهد، يعني مش أي واحد فينا يبحث في العلة، مش أي واحد فينا يقرر العلة، مش أي واحد فينا يتكلم أن هذه علة لحكم كذا أو الحكم الفلاني انبنى على علة كذا. فجاء بمبحث الاجتهاد حتى يوضح لنا من يحق له أن يجتهد. والاجتهاد الاجتهاد على لغتين عند العرب، لغة تقول أنه من الجهد بضم الجيم، ولغة تقول أنه من الجهد بفتح الجيم. لكن في استخدام الكلمات في خلاف، فإن كان لها لغتين فهذه اللغة تستخدم في مكان وهذه اللغة تستخدم في مكان آخر. فالجهد من المشقة والتعب والنصب وبذل الوسل، والجهد من إفراغ الطاقة، هنا تستخدم في مكان وهنا في مكان، وفي لفظة الاجتهاد تجمع الاثنين، أي على من يتصف بصفة الاجتهاد أن يبذل غاية طاقته ويجهد في البذل حتى إن أخرج حكما غلب على ظن الكل، ليس الأمر أمر يقين لكن غلب على ظن الكل أنه لن يأتي من يجتهد في المسألة إلا إذا زاد على هذا. لهذا قال المصنف بذل الوسع في طلب الغرض، بذل الوسع غاية الجهد والطاقة للدين للوصول إلى الغرض. ما هو الغرض؟ الحكم الشرعي، أن يصل بنا إلى حكم شرعي، لأن الاجتهاد المعني هنا اجتهاد في بيان الأحكام، والمجتهد له شروط بيناها من سابق، يجتهد فيبذل الوسع بهذه الشروط. غاية الوسع تكون في شروطه من علمه بكتاب الله عز وجل وعلومه، علم بالسنة النبوية وعلومها، علم باللغة العربية وعلومها، هذا نطاق بذل الجهد وتوسعة الوسع. كل هذه الأمور للخروج إلى حكم شرعي. طيب، ثم جاء وبين نوعية الاجتهاد الذي هو يريد، لأن احنا وقفنا على كده يحق لنا احنا نتكلم في كل أنواع الاجتهاد وكيف يكون الاجتهاد، والاجتهاد على أنواعه، اجتهاد مفرد واجتهاد جماعي، وحكم كل نوع من هذه الاجتهادات، حكم الاجتهاد المفرد ايه وحكم الاجتهاد الجماعي ايه، وما يلزم للمكلفين من الامتثال بالنسبة للمفرد وبالنسبة للجماعي. لكن لما خصص المصنف الكلام على نوع معين من الاجتهاد تغيرت وجهة الكلام، فقال وهو على ثلاثة أضرب. ثلاثة أضرب بيّنت أن المصنف يريد في مصنفه هذه أن يوجه القول إلى نوع معين من الاجتهاد، فقال تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. عندنا في أركان القياس الركن الرابع اسمه العلة. سؤال يسأل عند علماء الأصول، كيف تعرف العلة؟ قد تبحث هذه الكلمة أو هذه الإجابة تحت بند مسالك العلة، أي المسلك الذي يصل به المجتهد إلى العلة. مسالك العلة هذه على سبعة أنواع، ومنها من أوصلها إلى ثمانية عند أهل العلم، مبسوطة في كتب الأصول، لكن المقصد من يختار مسلك معين للوصول إلى هذا ويقول أن هذا علة في حكم كذا؟ المجتهد. فخصص هنا المصنف أن هنا نوع من الاجتهاد يسمى الاجتهاد في بيان مسالك العلة. الاجتهاد في بيان مسالك العلة. والاجتهاد في بيان مسالك العلة السبعة أو الثمانية يكون على أركان أربع، أركان ثلاث. يعني هذه الاجتهادات التي تورد على مسالك العلة بتنبني على أسس ثلاث، ذكر منها تحقيق المناط، ثم ذكر منها تنقيح المناط، ثم ذكر منها تخريج المناط. تعالى نسير مع المصنف ماذا يريد من هذه الألفاظ الثلاثة. فقال أما تحقيق المناط، أما تحقيق المناط فنوعان، لا نعرف في جوازه الحكم، وهو أن تكون القاعدة الكلية في الأصل مجمع عليها أو منصوص عليها، ويجتهد على تحقيقها في الفرع. في تحقيق المناط، كلمة تحقيق طبعا احنا نسمعها كثير جدا، لاسيما واحنا نقرأ على الكتب تحقيق فلان الفلان، تحقيق فلان الفلان. هناك أربع كلمات موسومة بالتصانيف، يعني التصانيف لا تنفك عنها، إما تحقيق وإما تعليق وإما دراسة وإما تخريج. قد نرى في بعض الكتب يكتب على طرة الكتاب هكذا: تحقيق ودراسة وتعليق وتخريج فلان ابن فلان. كل نوع من هذه الأربعة له مدلول. التحقيق له مدلول، الدراسة لها مدلول، التخريج لها مدلول، أيضا التعليق له مدلول. في التحقيق يقولون كلمة تحقيق أصلها من حق الشيء، أي ظهر حقيقة لا مرية فيه. لما تقول كده الصبح ظهرت الشمس، يبقى كل من يسمعك يقارن بينك أو بين ما قلت وبين الشمس، فظهور الشمس حقيقة لا يماري فيها أحد، فإما أن تكون صادق وإما أن تكون كاذب. ولهذا يقال في علم التحقيق أنه يخرج المحقق بنص الكتاب المحقق إلى ما يكون غالبا على ظنه أنه خرج من قلم مصنف. يعني يبرز لي هذا الكلام حتى نصل به أن فلان ده فعلا هو اللي كتب الكتاب حقيقة. يبقى إذن التحقيق هو ظهور الشيء حقيقة لا مرية فيه، لا مرية فيه. المناط ما نيط به الحكم. تحقيق العلة أي إبراز العلة حقيقة حتى لا يماري فيها أحد أو لا يشك فيها أحد أو لا يتكلم فيها أحد. فمن تحقيق المناط أن تبرز العلة. كيف تبرز العلة؟ فقال المصنف في هذا الضرب نوعان: أحدهما لا نعرف في جوازه خلافا، أي متفق عليه بين أئمة الأصول، وهو أن تكون القاعدة الكلية في الأصل مجمعا عليها ويجتهد في تحقيقها في الفرع. يعني النهاردة لو أن هناك قاعدة كلية مجمع على حجيتها انبنى عليها أمر، هذا الأمر هو مناط الاجتهاد، كل مسكر حرام، هذه قاعدة كلية يندرج تحتها جزيئات كثيرة جدا. تفي عندي أن كل ما ينبني عليه صفة الإسكار يدخل في جزئيات هذه القاعدة، فأنا أحقق المناط في أن أطبق هذه القاعدة على الجزئيات المراد معرفة حكمها. لو أوتي لك بشراب تطبق عليه القواعد حتى تخرج بقضية أن هذه القاعدة تنطبق عليه أم لا. فإن كانت القاعدة متفق عليها فهذا النوع الأول، فهذا هو النوع الأول الذي يكمن فيه الاجتهاد في تحقيق أن هذه القاعدة تنطبق على جزئيات الحكم في الفرع المراد معرفة حكمه. ثم ضرب لنا أو ساق لنا بعض الأمثلة فقال مثاله الإمام من المعلوم من الدين بالضرورة أن لا بد لكل مجموعة من الناس أن يكون لهم إمام. فلو تكلمنا على إمامة المسجد سنرى حتما أن على المؤتمين أن ينصبوا إماما له. من صفات هذا الإمام بالاتفاق أن يكون عدلا. كلمة العدل وإبراز كلمة العدل كلمة متفق على أصلها مختلف في تطبيقها. فقد ترى أنت إنسان عدل أنا لا أراه كذلك، والعكس. إن كان هناك في صفات متفق عليها فتدرك تحت الأصل العام. كيف نطبق صفات العدل على فلان على سين من الناس؟ هذا في حين أن الصفات قد يختلف عليها، وفي حين أن أحاد الناس الذين سيختار منهم من يكون إماما قد لا يعرف لكل الناس، فقد يدخل في الإمامة من لا يعرف لفلان ويعرف عند فلان، والعكس. القاعدة الكلية متفق عليها، جزئيات هذه القاعدة الكلية مختلف فيها، فيجتهد المجتهد في تحقيق مناط فلان بعينه حتى يصبح إماما لهؤلاء، فهذا مراده تحقيق المناط. اتفقت القاعدة الكلية واختلف في تطبيق هذه القاعدة على جزئياتها. عند هنا نسمي تحقيق المناط. ثم جاء فعرفنا بالجزئية الثانية أو الضرب الثاني من النوع الأول من تحقيق المناط، فقال والثاني الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص واجماع، فيبين المجتهد وجودها وقوع الاجتهاد. النوع الثاني ما عرف لدى المجتهد علة الحكم فيه بنص، السكر في الخمر عرف لدينا بنص أو إجماع، الذي يساوي النص في إبراز الحكم وليس في أصل الدلالة، أصل الدليل. فدلالته النص تختلف على دلالة الإجماع، أو نصية الدليل تختلف في إجماعه عن النص، لكن في إبراز الحكم نص أو إجماع على أن السكر هو علة تحريم الخمر. هنا إن وصل المجتهد إلى إبراز هذه العلة التي تسمى عند البعض بالعلة النصية التي نص عليها الكتاب ونصت عليها السنة وأجمع أهل العلم بعد ذلك أن هذه العلة فعلا علة في الحكم الفلاني، فتحقيق المناط يأتي من بيان إبراز الصلة بين هذه العلة وما فيها من نصية وما فيها من إجماع عليها، فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده. علمنا أن النص أبرز العلة في الخمر، فقصنا النبيذ على الخمر فنجتهد في إيجاد هذه العلة في النبيذ حتى يلحق بحكم الخمر فتصح عندنا عملية القياس مثلا، فنقول يقاس النبيذ على الخمر فيؤخذ حكم الخمر الحرام. ثم ضرب لنا أمثلة فقال مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليس بنجسة إنها من الطوافين عليك وطوافات، فجعل الطواف علة، فيبين المجتهد وجود الطواف في سائر الأفراد كالتمرة وحملها ليلحقها بذكر المرأة، فهذا القياس الذي أمر به جماعة من منكر القياس. هذه مسألة من المسائل التي يحتج بها على الظاهرية، لأنهم يقولون بها نصا، لكن لا يقولون بها عمليا في الفقه. فترى أن الفأر عند الظاهرية نجس، وفيه العلة التي وردت في الهرة الطواف، فلما حكمنا على الهرة عند الأئمة الأربعة بالجواز أنها ليست بنجسة، وحكمنا على الفأرة بأنها غير ذلك بأنها نجسة، ولما وافق الظاهرية الأئمة الأربعة في هذه الجزئية، عندنا نقول هذا أمر مردود لا يقاس عليه. ليه لا يقاس عليه؟ لأن هناك نص في تحقيق المناط، النص بين علة أن الهرة ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهل السؤال هنا كل من يطوف علينا يحق أن يدخل في تحت هذا الحكم؟ لا، لا يحق. ليه لا يحق؟ لأن عندي نصوص أخرى سيرد في بعض هذه العناوين ذكر طرف منها، في الفأرة خصيصة إذا وقعت في السمن كالحديث المتفق عليه ينزع وما حوله ويلقى، دليل على نجاسة هذه الفأرة مع أنها من الطوافين. أهل السنة تقول أو الأئمة الأربعة تقول إن هنا علة الطواف ما وردت إلا في الهرة، فنص عليها فقط في الهرة. لكن من قال بجواز هذه العلة وجواز إدخالها في أحكام أخرى كما قال المصنف، إذا جعلت علة في هذا الحكم نصية جاز لنا أن نقيس عليها أمورا أخرى تدخل معها في هذه العلية. لكن على المجتهد أن يبين أن وجود الطواف في سائر الحشرات ككذا وكذا وكذا قياس جلي أقر به جماعة من منكر القياس، أي لا يدخل في هذه العلية المنص عليها أو المجمع عليها كما ذكر من سابق. فهذا هو النوع الثاني من تحقيق المناط. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الأمر الثاني الذي يجتمع عليه مسالك العلة أو الكلام في الاجتهاد في مسالك العلة العقلية، فقال تنقيح المناط. وأما تنقيح المناط فهو أن يضيف الشارع حكما إلى شيء يختلف فيه وصاف لا أدخل لها في الظاهر، فيجب حذفها عن الاعتدال يتسع. تنقيح المناط من كلمة تنقيح في اللغة العربية إبراز ما كان مختلطا مع آخر، وضوح شيء اختلط مع آخر فستنقحه، كقول المرأة العربية تنقيح البر، أي تنقية البر من شوائبه. أخذت هذه الكلمة من تنقيح المناط لو أن تشابه في العلة بين أكثر من معلول، فعلى المجتهد آنذاك أن ينقح حتى يقول لي أن هذه تصلح علة لكذا وهذه لا تصلح علة لكذا. كما قلنا لو جاء إنسان وقال أفطرت، قد يدخل علة الفطر في الجماع في الأكل في كذا في كذا، أيهما تصلح أن نسقط على هذا الإفطار الكفارة؟ يبقى على الفقيه أو على المجتهد أن ينقح المناط هنا حتى يقول إن هذه تصلح أن تكون علة للحكم كفارة وهذه لا تصلح. لهذا قال المصنف فهو أن يضيف الشارع الحكم إلى شبه تقترن به، شيء وشيء آخر يصلح للشيئين كل منهما أن يكون علة في الحكم، أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليسعى الحكم. من سيحذف؟ من سينتقي؟ من سينقح؟ المجتهد. يفسح المجال لواحدة تصلح أن تكون لهذا الحكم. ثم ضرب لنا مثال بالرجل الذي أفطر في نهار رمضان فقال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله، هلكت، هلكت بالضم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله، قال ما صنعت ذكر في النص أكثر من شبه تعلق بالحكم. هل يا ترى أن هو ككونه أعرابي؟ قال أعرابي. أكونه أعرابي هل هذا يأتي للأعراب فقط؟ تنزل الكفارات على العرب فقط؟ من قال تنزل الكفارات على الأعراب فقط أخرج ما دون الأعراب، أخرج الأعاجب من القضية، وهذا لا يقول عاقل. لكن الألمس من ذلك أن الفطر أصلا ما جاء لأنه أعرابي، لكن جاء الفطر لأنه فعل فعلة نقضت صيامه. لو تمثل إنسان كونه أعرابي أو غير أعرابي بهذه الفعلة حكم عليه بأن صيامه منقوط، فلا دخل في نقض الصيام بين الأعرابي وغير الأعرابي. إذا القضية تقتضي على المجتهد أن يلمس علة أخرى تصلح لنزول الكفارة. فيصلح لنزول الكفارة كونه مفطر أم كونه أعرابي؟ قالوا مفطر أليق. فمن أفطر أنزل عليه الكفارة. فأفطر بأي وسيلة؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، المواقعة. لأنه قد يفطر بالطعام، قد يفطر بإعطاء دواء، قد يفطر بكذا بكذا، لكن هنا كانت المواقعة علة في وجوب الكفارة على الذي وقع على أهلي في نهار رمضان. فدخل فيها الأعجمي مع هذا العربي سواء في الحكم، مع إدخال الشبهة بمجرد أوصاف ذكرت في النص قد تليق بفلان ولا تليق بفلان. هكذا ذكر المصنف مرحلة تانية بعد تحقيق المناط، فقال بتنقيح المناط. وكأن تحقيق المناط مسألة مفصولة سهلة ميسورة عند المجتهد، أما تحقيق المناط مرتبة أعلى تحتاج من المجتهد بذل أكبر في الوسع وفي الجهد للوصول إلى الأحكام الشرعية. ثم سيدخل في مرحلة أعلى وهي الثالثة والأخيرة، وهي تخريج المناط، وهي تحتاج إلى جهد وجهد أكبر من الأول والثاني. فقال وأما تخريج المناط، وأما تخريج المناط فهو من ينصب الشارع على حكم في محله ولا يتعرض لمناطه. هنا يستشكل على المجتهد أن الشارع ينص على الحكم في محل معين قد يصلح عنده أن يكون علة، ولا يتعرض لمناطه أصلا ولا يتعرض لذكر العلة من الأصل، فجيء بتخريج المناط. تخريج المناط أي إيجاد للأمر من مخرج، وكأن المجتهد هنا مطلوب منه أن يخرج الأمر مخرجا شرعيا، أن يضع الأمر في نطاقه الشرعي حتى يوجد له مخرج يزيل عنه هذا اللبس. فلما كان هذا الأمر هو محل الكلام سمي عند العلماء بتخريج المناط، أي وضع العلة في مكان تخرج العلة أو تخرج الحكم مخرجا شرعيا. فقال هو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا. ثم بدأ كعادته يذكرنا أمثلة فقال عند الخمر حرام، العلة فيه الإسكار، فصلح أن نقيس على هذه العلة النبيذ. قد يكون لاتفاقهما أو لمشابهتهما في الجنس من شراب وكذا وكذا وكذا. وعند الربا حرام، هل يجوز الإنسان أن يقيس شيء في الربويات من أصناف الربويات الستة الموجودة في صحيح مسلم حديث مسلم على حرمة الخمر؟ نقول أن الربا في البر حرام، إيه الأصل؟ يقول لك لتحريم الخمر. يا عم هذا حرام وهذا حرام، نعم، بس هذا حرام لأن الأصل في الربا حرام، ولا يحتاج إلى كون الخمر حراما حتى نقيس عليه. فلا بد من تخريج العلة الموجودة في الخمر بمفردها حتى يصح عملية القياس عليها، وتخريج العلة في تحريم الربا بمفرده أيضا حتى يصح القياس عليه. لكن لا تصلح بالضرورة أن تكون علة تحريم الربا هي نفس علة تحريم الخمر لاتفاقهما في الحكم والحرام، هذا لا يصلح. كون الفقيه المجتهد يخرج هذه العلة لتصلح أن تكون ركن في عملية قياس أخرى، هذا يسمى تخريج المناط، أي إيجاد مخرج لهذه العلة شرعا إذا وجد صحت عليه عملية القياس إن كانت هذه العلة موجودة في نص آخر. ثم خرج بنا إلى دليل آخر يسمى عند الأصوليين بدليل الخطاب، وهنا يبدأ المصنف بذكر أمور أخرى ومنحى آخر عند علماء الأصول يسمى بدلالة اللفظ على المعنى. الألفاظ عندنا في اللغة العربية مركبات ومعاني، مركبات ومعاني. المركبات هي ألفبائية تتكون من الحروف الأبجدية المعلومة ألف ب تاء إلى آخره إلى الياء. هذه الحروف التي تكون المركبات، من هذه المركبات ما يكون به كلم ويكون به كلام، فالكلام مركب من هذه المركبات مفيد لمعنى بوضع عربي وهذا تعريفه، والكلم مركب من هذه المركبات لا يفيد إلى معنى إلا إذا أسند إلى آخر، وهذا الفارق بين الكلام والكلم. فالكلام ما كان مركبا بالعربية مفيد بالمعنى بأصله، والكلم يزيد على ذلك بشرط احتياجه أو إسناده إلى آخر. وفرقنا بين الكلام والكلم، قلنا الكلم كالحروف من وإلى وعلى و تحتاج في إسنادها لآخر حتى يظهر معناها. تقول من، يعني إيه من؟ لما تقول من المدرسة من المسجد يبقى علمت أن من هنا في هذا السياق المسند تفيد الابتداء، حتى إذا اداركوا فيها حتى بمفردها ليس لها معنى، لكن إذا أضيفت في الآية أصبحت تفيد النتيجة النهائية، فهي لا تفيد إلى معنى إلا إذا أضيفت وأسندت إلى آخر بخلاف الكلم. هذا يبحث في مركبات اللغة العربية. طب جبنا المركب وعرفنا معناه، وجب علينا شيء آخر، على ماذا يدل هذا المعنى؟ على ماذا يدل هذا المعنى؟ مركبات ومعاني واستعمالات. مركبات ومعاني، الثالث استعمالات. تستعمل المركبات في تكوين جمل فعلية واسمية كما يقول علماء النحو، وتستعمل المركبات في استعمالات حقيقة ومجاز ومطلق ومقيد وظاهر ومؤول ومشكل ومجمل ومفسر وكذا وكذا. هذه الاستعمالات لها دلالات. على ما يدل المجمل؟ هل يدل على القطع ولا يدل على الظن؟ أنا بادي معاك الموضوع من تحت، من ساعة ما نكون من الحروف كلمات، كلمات توضع في جمل نسميها مركبات. كلام كان الجملة دي مفيدة بالوضع نسميها هذه جملة مفيدة، اسم وفعل، اسم وحرف، فعل واسم، خلاص. هذه الأمور لها معاني، الجملة الفعلية لها معنى، الجملة الاسمية لها معنى، لازم كده، وإلا لا تفيد بالوضع. كلامنا لفظ مفيد إن خرج عن الإفادة شرط ركن من أركانه ما أصبح كلاما أصلا، خلاص بلي معنى، طالما فادي بلي معنى. طب المعنى ده يستعمل في إيه؟ يستعمل على أي صورة من هذه الصور؟ هل يستعمل كمقيد؟ هل يستعمل كمطلق؟ هل يستعمل كمجاز؟ هل يستعمل كحقيقة؟ مثال: محمد اسم وأسد اسم، ركبت الاثنين على بعض قلت محمد أسد، أصبح الجملة اسمية مفيدة تفيد السامع لما يسمع أن محمد أسد أنه هناك صفات تشترك بين محمد وبين أسد، يبقى دي مفيد. طيب معناه إيه؟ معناه الاشتراك اللي بتكلم عليه ده، الاشتراك ده معناه. طب استعمل فين؟ اختلف العلماء في استعماله بقى. هل يكون على الحقيقة محمد أسد أم يكون على المجاز نتجوز به عن أصل موضوعه؟ من قال بالمجاز قال لأن محمد لم ولن يكون أسدا أصلا مع صحة إطلاقه في معناه، المعنى قبلوه علماء اللغة، فقال هذا من باب البيان كناية عن شجاعة محمد، عن إقدام محمد، عن أكل محمد، عن مشي محمد. يبقى إذن جاز عند البعض أن يقولوا يستعمل في المجاز، وجاز عند البعض لا يستعمل في الحقيقة. خلاص، دي الاستعمالات. عندي حاجة أعلى من الاستعمالات تسميها دلالات ما استعمل. دلالات هذه الاستعمالات عندنا في الشرع تساوي إيه؟ من قال أن هذا يستعمل في المجاز قلنا عليه هذا كذب، لأن محمد مش ممكن حيكون أسد، سواء سميته أنت مجاز ما سميتوش مجاز، إذا ما صرفتوش على الحقيقة تبقى كذاب شرعا. ومن هنا أنكر من أنكر المجاز لأنه أصله كذب. ليه؟ لأن في تعريف علماء المجاز للمجاز قالوا ما تجوز به الواضع عن أصله، خرج من أصل الإنسانية إلى وضع الحيوانية. هذه جملة جديدة، طريقة جديدة، ده بسميه دلالة هذا المركب، دلالة هذا الاستعمال، هذا الأسلوب على إيه في الشرع. هذه الدلالات اختلفت كثيرة جدا عندنا، هي اللي تكلم عليها المصنف، قال 10 وذكر منها 9 وبدأ يشرح في الثالثة والرابعة، اختلفت الأفهام. فين العشرة عم الشيخ؟ طب ليه بدأ بالمحكم؟ وفين العام والخاص؟ أصبر حيتكلم عليه، وهم مش 10 أصلا، هم كتير عن 10. وذكرت طرفا منها وعولت على كتاب الورقات الجويني أنه ذكر منها 19 نوع موجود عندك، حيات كتير تانية ما ذكرهاش المصنف، لكن ذكر هنا ما اشتهر فيها الإشكالية عند الناس، أو على الأقل في وقته، وقت أن كتب هذا المصنف، فحمل الناس على ما كتب أو على ما صنف. فبدأ يذكر عندنا باب في الأصول المهم بنسميه الدلالات المنبنية على هذه المعاني، على هذه الاستعمالات، والتي منها كما قلنا دلالة اللفظ على المعنى، لها أكثر من قسم، أكثر من نوع. بدأ المصنف يبين هذه الدلالات دلالة تلو الأخرى على حسب الشرط الذي اشترطه على نفسه، سيذكر طرف منها قد يدخل طرف آخر ضمنا وقد لا يدخل أصلا، وقد يبرز طرف آخر وقد لا يبرز، لكن هو سيتكلم من يظن أن عنده هذا الأمر في إشكالية عند الناس. فقال أول هذه الدلالات دليل الخطاب، وأما دليل الخطاب وأما دليل الخطاب دليل الخطاب يسمى عند الأصوليين بمفهوم المخالفة. فلما تقول مثلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، آية التوبة، معناها أن الله عز وجل اشترط في الإخوة الدينية التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، حق لك أن تقول هذا يدل بمفهوم مخالفة النص أن الإنسان إذ لم يتب ولا يزكي ولا يقيم الصلاة فلا إخوة معي، إخوة دينية. أيضا كما في حديث أحمد إنما التصفيق للنساء، حكم الصادر منه إباحة التصفيق للنساء، حق عند الأئمة الأربعة أن يقولوا حرمة التصفيق للرجال. طب منين قلت الحرمة؟ من مفهوم معين لهذا النص. إذن مفهوم المخالفة دليل يستدل به العلماء لا يصرح به في النطق، عشان بعض صغار طلبة العلم تيجي في مسألة من مسائل تتكلم يقول لك إيه الدليل على كده؟ تقول له مفهوم قوله تعالى، يقول لك لا أنا عايز قرآن أو سنة. الدليل لا يقتصر على القرآن والسنة، عشان كده في الأصول علمونا أن الدليل لأهل الدليل، النزعة المؤخرة أن عندما إنسان يسألك يقول لك اسألوا عن الدليل، اسألوا عن الدليل، وإلا هو أحبار رهبان، اسألوا عن الدليل. هل أنت لك أهلية في الدليل؟ هل أنت لك أهلية في الدليل؟ طلبة العلم الذين أمامي الآن، لما ظننت أنكم كنتم على نيام وكنت أتكلم عن قضية الميراث، ذكرت حديثا آخر في الميراث فسكت الكل لاشتراك ما ذكرت في المسألة بما أتكلم فيه. طب أنت وطالب علم ممكن توهم مع نفسك مع الدليل وتتوهم، حصل ولا ما حصلش الكلام ده؟ حصل يا مشايخ ولا ما حصلش؟ حصل، وانت طلبة علم، فمالك بقى لو طلعنا عند الناس برا وجيب يقول لي يا عم الشيخ ايه رأيك في الوصية الواجبة؟ هقول له الوصية الواجبة القاتل لا يرث، هذه وصية في ميراث ودي ميراث. هيقول لي ايه العامي؟ هيسكت ويمشي، لا فهم مني الحكم الشرعي ايه، ولا انا جبت له دليل في الحكم الشرعي اصلا، لان هو لم يكن له أهلية في النظر في الدليل. وعشان كده العلماء أخرجونا في الأصول الدليل لأهل الدليل، أي من له أهلية في النظر في الدليل. لكن نزعت أن قل له دليله إيه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيوة أنا معاك، لكن لمن؟ لمن؟ لمن له أهلية في الدليل؟ احتج عليك الذين يقولون بكراهة التدخين أنك لو قلت فاجتنبوه في الخمر يقول لك لا يا عم الشيخ ده في الخمر بس، في الخمر بس، عشان لا أنت عندك أهلية في إبراز الدليل ولا اللي بيسمع عنده أهلية لسماع الدليل. فالأدلة لا تقتصر على ذكر القرآن والسنة فقط، ولها قد يكون في السنة وفي القرآن أدلة، كما قال مالك من القرآن والسنة 10 أدلة، مفهوم القرآن، صريح القرآن، ظاهر القرآن، مؤول القرآن، أعد أدلة 5، وجي في السنة ومثيلاتها في السنة 5 ثانية. إما أجي أقول لك الأخوة الدينية النهاردة تترتب على أمور، إذا هي مش موجودة يترتب عليه حكم تاني خالص تماما، لا يوجد في سياق النطق بهذا النص. يبقى إذن لما نيجي نتكلم على دلالة اللفظ على المعنى هيبقى ليه أكثر من دلالة. دلالة ابتداء كده فيما نطق به المركب، ودلالة مما فهم من المركب، دلالة مما نطق به المركب، إنما التصفيق للنساء، هذا النطق ده لدلالة إباحة التصفيق للنساء. طب الحصر الوارد بإنما ده مفهوم، هناخد اسم مفهوم الحصر اسمه كده، طالما أن النص المركب ده حصر للحكم في المحصور يبقى فيما عداه لا يدخل في الحكم، يبقى حرمة التصفيق للرجال. يبقى لما أجي أقول لك التصفيق حرام للرجال يستدل بنفس النص إنما التصفيق للنساء، يا عم الشيخ إيه دخل ده بده؟ لما تبقى عندك أهلية بسأل على الدليل، لما يبقى عندك أهلية للسؤال عن الدليل اسأل على الدليل، وما يلزمش المفتي آنذاك أن يقول لعوام المستفتين أن لمفهوم الحصر الوارد في النص أن الحصر الذي ورد في النص حصر النساء في حكم الإباحة، وما عدا النساء في حكم الإباحة يدخل في الحصر اللي هو مضاد للحكم. الكلام ده مش بتاعك، الكلام ده أنت مش مؤهل ليه تماما. فاذكر فقط ما استنبطه منه فقط، الحكم كذا وانتهت القضية. يبقى عندي في دلالة الألفاظ عن معاني حاجتين اثنين، دلالة من منطوق ودلالة مما يفهم مما نطق، اللي احنا بنسميها ما سكت عنها الشارع في نطقه. ازاي ينطق ويسكت؟ سكت مفهوما ونقط نطق تصريحا. هذه اول شيء تكلم عليه المصنف، دليل الخطاب يسمى مفهوم المخالفة، معناه تخصيص الشيء بالذكر بالنطق، نطق صراحة فخصص ده، فيدل على نفي حكم ما عداه، ما عداه ما لم يدخل فيه. ولا فرق في أن تعلق باسم أو صفة، هذا أول أنواع من المفهومات. الأنواع التي تكلم عليها أهل الأصول 6، تعال نشوف هنا هيتكلم على كم نوع. هذه أول مفهوم يتكلم عليه الإمام، مفهوم الصفة. مفهوم الصفة وهي تعلق الحكم على صفة ورد في النص، تعلق الحكم على صفة ورد في النص. ورد في حديث عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل العباءة أن يغتسلوا ويتطيبوا يوم الجمعة، فمن خالك الحنابلة غسل الجمعة واجب، استدلوا بجزئية مفهوم الصفة، صفة العباءة الموجودة فيهم، وبنفس الصفة استدل الشافعية وقالوا غسل الجمعة سنة. ليه يا عم الشيخ؟ لأن هذه خاصة بمن نزل فيه الصفة فقط، فلو لم يكن المغتسل من أهل العباءة فلا غسل للجمعة عليه، وهذا وارد وهذا وارد. فإذا تعلق الحكم على صفة معينة عند البعض يسمى مفهوم الصفة. تعال نشوف الأمثلة التي ضربها أو ضرب المثل الذي ضربه الإمام، فقال كقوله تعالى ومن قدر مؤمنا قدرا فتحرير رقبة مؤمنة، هذه صفة الإيمان، يبقى لا تجزئ رقبة كافرة، يبقى هنا تعليق الصفة على حكمها. إيه الصفة الموجودة؟ أن الكفارة لا تجزئ إلا في الرقبة المؤمنة، فما عداها خرج منها. الرقبة الكافرة لو أن عندك عبد مؤمن وعبد غير مؤمن، عبد كافر، وجاء لك تحرير رقبة معينة، فيلزم منك أن تحرر الرقبة المؤمنة ولا تحرر الرقبة الكافرة. وكقوله عليه الصلاة والسلام أخرج هذا النص المعلوفة، فالسائمة في الغنم بخلاف المعلوفة، المعلوفة التي يقوم صاحبها على علفها، أما السائمة التي تترك وتأكل تأكل من خشاش الأرض، فلا يكون الزكاة إلا في السائمة المتروكة للعلف بلا جهد ولا نصب ولا نفقة. فأخرج منها المعلوفة، وكان لم يقول في سائمة الغنم زكاة، يبقى الزكاة لا تقع على المعلوفة. خلاص؟ مش معنى كده إن لو جبت غنم عندي في البيت وعلفتها لا أخرج عليها زكاة. أنا لا أذكر أحكاما شرعية، ولكن بأذكر الصور في الأحكام الشرعية لتقريب المثال. لكن في دي مثلا بنسأل صاحب الغنم هل هذا تجارة بيدخل تحت بند زكاة عروض التجارة، هل هذا الأمر مال مدخر بيدخل تحت بند حسب نية الإنسان صاحب هذه الإبل أو صاحب هذه الغنم. عامة أنا ما بتكلمش عن حكم الشرعي، إيه بتكلم عن الصورة كما ذكر المصنف، المصنف بيذكر له الصورة بس عشان تعرف بس الوصف نزل على إيه، نزل على السائمة يبقى المعلوفة لا. طيب دليله الذي لم يترتب عليه الحكم نزل على وصف معين فحق للحكم أن يكون مع هذا الوصف فقط. تمام. ثم دخل في مفهوم آخر وهو مفهوم العدد، فقال أو تعرض لعدد عليه الصلاة والسلام لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم الإملاجة هي المصة، والقضية قضية الرضاع، وقضية الرضاع معروفة على أقوال عند أهل الفقه، تبدأ بالمصة والمصتان لهذا الحديث وتصل إلى 10 رضعات كما في حديث عائشة رضي الله عنها. لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، إذ هذا مفهوم العدد. فمن بدأ قضية الرضاع بالمصة يدخل تحت هذا العدد. لما يجي واحد يقول لي والله أنا عندي ابني سيتزوج من بنت أخي والتقي على ثدي بمصة واحدة، هل يحرم ولا لا يحرم؟ على هذا النص وعلى مفهوم العدد هذا نقول لا يحرم. ليه؟ لأن الحكم الشرعي ورد النهي على عدد معين، مثلا كالمتفق عليه 5 رضعات مشبعات، ما دون ذلك وما أكثر من ذلك ترتب عليه الإباحة عند البعض، هذا حكما، أما المفتى به غير ذلك. أنا بكرر على الجزئية دي عشان بسمع كتير جدا بعض أبنائنا لا سيما في محافظات وجه البحري يقولون الشيخ أفتى بكذا. لا، أنا ببين لك الحكم بس، الصورة اللي وردت في الفقه بس، عند الفقهاء عند جماهير أهل الفقه على 5، فالحكم نزل على 5، فالمصة والمصتان لا ينزل عليها حكم. وكذلك وليس في القطر كما القطر أي من الدم في خروج الدم من الإنسان، هل يكون فيه وضوء؟ أي هل يكون خروج الدم ناقض الوضوء ولا لا يكون ناقض الوضوء؟ أيضا نزل هنا الحكم الشرعي على عدد معين من خروج الدم على هيئة قطرات، فإن نزل الدم من الإنسان بقطرة أو قطرتين على هذا الحكم مفهوم العدد يقول لي لا يكون ناقضا للوضوء. ثم دخل في نوع آخر من أنواع المفاهيم وما يسمى بمفهوم الغاية، مفهوم الغاية، فقال أو تعلق بمد الحكم إلى غاية بصيغته وحتى، أي أن الحكم ترتب إلى ما بعد الغاية المرادة في النص. والسؤال كيف نتعرف على الغاية في النص؟ قالوا بأدوات الغاية عند علماء اللغة، أدوات الغاية عند علماء اللغة، إلى وحتى كما ذكر. خلاص، فالإنسان إذا رأى حرف من حروف الغاية علم أن النص هنا الحكم يترتب فيه على غايته، الحكم يترتب فيه على غايته، كقول القائل مثلا فلان يلهو إلى ما بعد العصر. اللهو الأصل فيه الإباحة، جمال يلعبوا كورة، قاعدين يلعبوا كورة حتى مطلع الفجر، كما نسمع هذه الجملة، أنا لا أستسخر، أسمع هذه الجملة كثيرا، فنام مطلع الفجر ليس صلاة الصبح، فذهبت عليه صلاة الصبح، لأن للأسف أكثر طلاب العلم لا يصلون الصبح، ده من البلايا اللي احنا ابتلينا بها، كثير جدا من طلاب العلم لا يصلون الصبح، كما أن كثير من أبنائنا يعيبون علينا، نحن لا نصلي في المساجد، نصلي في بيوتنا، لماذا؟ ليست القضية عشان حكم صلاة الجماعة، لا، القضية لأن الإنسان لو نزل إلى المسجد لن يصعد إلى بيته، لأن طلاب العلم موجودون في المساجد من الظهر حتى العصر إلى المغرب إلى العشاء، ولا تراهم في الفجر، فاستحسننا أن نصلي الفجر في المساجد. ليه؟ لأنه ما صليش الفجر، ما بيشغلكش، هو وقته فاضي، لكن غير وقته مش فاضي، هو من المسجد دي، فيلمس الشيخ في وقت معين يروح يصلي مع الظهر حالي قاعد، يصلي مع العصر حالي قاعد، يصلي مع المغرب، طب فين الفجر يا مولانا؟ ما تعالى صلي الفجر، لكن تعودنا أن الفجر لا يصليه إلا زوار الفجر، كبراء السن، الكبار، بعض الإخوة الذين نتلمس فيهم الدين والصلاح، لا سيما وكبار السن، لكن صغار السن هذا نادر، هذا نادر. فلما أقول حتى مطلع الفجر، إذن هنا تحول الحكم من الإباحة إلى الحظر. ليه الحظر؟ لأنه أدى إلى محرم. النص وإن كان في ضعف لا ثمر بعد العشاء، إن كان في النص ضعف عند بعض المحدثين، إلا أن منتهى الغاية في الزمن قد يترتب عليه أحضار وأوزار، فهذا يرتب الحكم بمفهوم غايته، إذن له مباح، لكن حتى مطلع الفجر يكون برضو مباح؟ نقول لا، كلما قربت من نهاية الغاية دخلت في دائرة الحظر، ده نسميه مفهوم الغاية، ترتيب الحكم على غايته. ثم قال كقوله حتى، هنا طلق مرة وطلق الثانية وبقى راجل وطلق الثالث، لأنها مرضى من عد الرجولة بالطلاق، يعني نتكلم من نظر الراجل يكون راجل إذا ربنا كرمه كده وطلق ألف مرة، احنا ما سمعنا إلا في هذه الفترة، يعني ما سمعنا بالطلاق أكثر من ثلاث مرات. كل الكتب، ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسمه الطلاق الثلاث، يجزم فيه أنه ما سمع أن أحدا من أهل العلم تكلم في الرابعة، فكنا في هذا الكتاب نقول يا ليت ابن عبد الهادي كان حيا بيننا اليوم، فسمع بقى صور من الطلاق جديدة، أنت طالق مالكي وشافعي وحنفي وحنبلي أنت طالق ألف مرة، لأن هو بيعد ذكره كثرة الطلاق رجولة، هو حس أنه براجل لما يطلق، مع أن الله ما وضع القوامة في يده إلا لأنه رجل، لكن استخدم الرجولة في غير موضعها. جيت عند الثالثة وبدأ العياط بقى يحل، أنا عايز مراتي وولادي، طب ما أنت كنت راجل امبارح، فين الرجولة دي راحت؟ الرجولة دي راحت فين دلوقتي؟ مش انت امبارح كنت راجل وعمال تطلع ونقول لك امسك لسانك امسك لسانك وانت مش عايز تمسك لسانك. رتب الله عز وجل في الطلقة الثالثة امرا فيه نوع من الردع حتى تنكح زوجا غيره، فرتب الحكم على رجوع عصمة المرأة الى زوجها مرة اخرى شرطية ان تتزوج زواجا صحيحا، لا زواج التيس المستعار المحلل ده، ده لا يجوز شرع لا يصلح، هذا زنا، زنا مقنن بالقوانين الوضعية بتاعتنا فقط ليس إلا، هذا لا يصلح. زواج صحيح بأركانه وشروطه كأنه زواج جديد، وإذا طلقت طلاقا صحيحا لها أن تختار ترجع للزوج الثاني لأن الطلقة الأولى بالنسبة لها رجعية، ولا ترجع للزوج الأول الذي طلقها ثلاثا. فحتى هنا دخلت في مفهوم الغاية، فبين أن الحكم في رجوع المرأة إلى زوجها لا يكون إلا بعد زواجها زواجا صحيحا ثم انفكاكها منه انفكاكا صحيحا. فقد يقول قائل يا عم الشيخ الآية بيانت حتى يتزوج زواجا صحيحا، لأن مفهوم النص يدل على أنها لا تتزوج باثنين في وقت واحد إلا إذا كان مذهبك كده، دي حاجة تانية بقى. إذا كان مذهبك أنت أنها بتتجوز ممكن رجلين في وقت واحد دي حاجة تانية. هو ذكر شيء واحد حتى تنكح زوجا غيره من مفهومه، وتطلق أيضا طلاقا صحيحا من مفهوم هذا النص. وقال ثم أيضا إلى هنا حرف غاية، بيّن منتهى الصيام المقبول شرعا وهو ظهور الليل، ويبدأ الليل عندنا بظهور الشفق، وظهور الشفق يكون من الفلاه، ظهور الشفق يكون من الفلاه خلافا للشيعة الإمامية والروافض، فقد أفرضوا على أنفسهم في فقههم أن يصعد كل واحد منهم على أسطح دياره حتى يرى الشفق بعينه، لا هذا لا يلزم، فيكون في الفلاه. فإن حدثنا عن ثقات وقبلت الأمة هذه الأمور أن ظهور الشفق لا يكون إلا بأذان المغرب جاز عند أئمة الدنيا بلا خلاف. ثم بدأ المصنف يبدأ في مفهوم آخر من دلالة المفاهيم من ألفاظها على الأحكام الشرعية، فدخل فيما يسمى بمفهوم الشرط. مفهوم الشرط يعني تعلق الحكم في النص على شرط، تعلق الحكم في المعنى على شرط. فقال وتعلق على شرط قوله تعالى وإن كنت أولاك حمل فأتمر عليك. المرأة المطلقة إذا طلقت في حمل اشترط الله عز وجل أن تكون النفقة طوال فترة الحمل إن كان يوم أو 9 أشهر، فشرط النفقة موجود على هذه الجزئية، على جزئية وجود الحمل فقط، ولهذا أوجب الفقهاء النفقة على الحامل لحملها، متى وضع حملها فلا نفقة على زوجها تماما. هذا نسميه مفهوم الشرط، هذا يعتد به على الخلاف في معنى كلمة الشرط. فالشرط عند الأصوليين يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، ولا العكس؟ ها العكس يا مشايخ، العكس يا مشايخ، أصحين لسه الحمد لله. لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم. ما معنى هذا السطر؟ لا يلزم من وجود الشرط وجود ما اشترط عليه المشروط، لكن يلزم إذا عدم الشرط فلا وجود المشروط، لأن معنى الشرط له تطبيقات في الفقه كثيرة جدا، من أشهر المسائل المطبقة عليه طلاق المعلق على شرط. لو قال رجل لزوجته أنت طالق إن خرجت من الدار، فبالأصول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يقع هذا الطلاق حتى لو خرجت خارج الدار. ليه؟ لأن معنى الشرط متفق عليه عند أئمة الأصول، لا يلزم من وجوده وجود المشروط. إيه الشرط؟ الطلاق. علق على مشروط الخروج من البيت، فلا يلزم وجود الطلاق إذا خرجت من البيت، لكن يلزم إذا لم تخرج من البيت فلا طلاق تماما. طب كيف أجمع بين هذا وبين مفهوم الشرط؟ مفهوم الشرط إذا طبقنا عليه معنى الشرط سنقول لا وجود للمفهوم أصلا، وهذا ما احتج به منكر المفاهيم. الذين أنكروا مفهوم الشرط والمفاهيم قالوا في هذا المفهوم أن هذا المفهوم متفق عليه عند الأصوليين أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، فكيف بالحكم الذي نزل على النفقة شرطية الحمل بدوام هذه النفقة طول ما هو موجود شرط الحمل؟ فهذا عند الذين احتجوا بأن مفهوم الشرط ليس له حجية عندهم في الأصول، قالوا بهذا الكلام. لكن الإجماع هنا يحل القضية، فالإجماع في هذه المسألة منعقد، شرط الحمل مع النفقة منعقد عليه الإجماع، والنص الوارد نص وارد على الشرط فيها، وكأن النص هنا مهما قست عليه من مفهومات ما ترتب عليه من مباحث لا يقضي شيئا عند الفقهاء. أما القضايا الأخرى التي يرتب عليها بشرط الطلاق المعلق ليس فيها إجماع، فساغ هنا الخلاف ولم يصل الخلاف في الأولى، فكأن المسائل المجمع عليها لا يدخل فيها الخلاف أصلا، والمسائل التي لم يكن فيها إجماع وارد فيها الخلاف. هنفصل القضية أكثر لما نتكلم عن الشرط. ثم قال خلافا لأصحاب أبي حنيفة. خلافا لأصحاب أبي حنيفة وجماعة من أصحاب الشافعي والتميمي من أصحاب مالك لنا أنه لما نزل قوله تعالى إن استغفرتم 70 مرة فلن يغفر الله لكم، هنا بين أن المسألة فيها خلاف لما ذكرت من تعريف الشرط تأصيلا، فاختلف الأحناف في قضية النفقة هنا مع الجمهور لوجود الشرط في هذه الجزئية استدلالا بهذه الشرط، قد يكون لهم مسائل أخرى، لكن في هذا الدليل اختلف الأحناف مع الجمهور. وافق الأحناف أيضا جماعة من أصحاب الشافعي والإمام التميمي أيضا وهو من كبار أئمة الأحناف في وقته، ثم قال أيضا من أصحابنا أي من الحنابلة من قالوا بمقولة الأحناف وجماعة من أصحاب الشافعي بهذه الجزئية أنه ليس بحجة، مفهوم الشرط ليس بحجة. هذه إشارة إلى أن المفاهيم فيها من اتفق على حجيتها إجمالا ومن أنكرها إجمالا ومن فصل فيها، يبقى حجية المفاهيم على ثلاثة آراء. مذهب قال بحجيتها جميعا، ومذهب قال بإنكارها جميعا، ومذهب قال بالتفصيل من المفاهيم ما هو متفق عليه ومن المفاهيم ما هو مختلف فيه. ثم قال لنا أي للحنابلة أو لمن وافق هذا المذهب أنه لما نزل قوله تعالى وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذا شرط ورد في الآية، مفهومه أنه لو زدت على 70 لن يغفر الله عز وجل لهم. الأعداد في القرآن والسنة اختلف فيها أهل العلم، هل هي على الحصر أم هي على التمثيل؟ والذين قالوا على الحصر قالوا بحجية مفهوم العدد، وهذا مما استدل به القائلون بمفهوم العدد. والذين قالوا بعدم حجية مفهوم العدد قالوا الأعداد للتمثيل، فما من عدد ورد في كتاب أو ورد في سنة لا يقصد به الحصر حتى يرتب عليه حكم شرعي، فالأصل في أنه ورد هنا للتمثيل، واستدلوا بهذه الآية. معناه أنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم لو زاد على 70 لن يغفر الله لهم للمنافقين. طب لماذا اشترط لهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر الله لهم لزدت، فنزلت الآية. حتى أنك لو زدت على 70 لن يغفر الله لهم. فماذا نعمل بالآيات التي نزلت وفيها ذكر 70؟ قالوا فيها للتمثيل، لأن غاية ما كان يعلم عند العرب قديما عدد 70، حتى خرجت عندهم السبة المعروفة يا ابن 60 في 70. هذه سبة معلومة كما أوردها الميداني في مجمع الأمثال. كما يعلم إلا هذا، كناية عن كثرة آبائه أو إبضاع أمه لهؤلاء الرجال. فهذه سبة كانت موجودة عند العرب قديما، لأن غاية ما يعلمونه من هذا العدد فقط، ليس إلا، ليس الحصر، من كثرة ما زنت منه الأم سبوه بهذه السبة وشتموه بهذه الشتمة. فالمقصد أن مفهوم العدد هنا، من قال بحجيته قال بأنه في الأحكام الشرعية على الأقل فاد الحصر، ومن قال فيه بالتمثيل فتح القضية أكثر وقال فيها إن كان الحصر في الأحكام الشرعية فهو في غيرها ما يفيد إلا التمثيل. ثم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد نحو 70. رواه يحيى بن سلام في تفسيره وفي لفظ فخيرني ربي فوالله لا أزيد نحو 70. والإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، الإجماع الذي يفك هذه القضية كما قلنا أنهم آثروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو زاد على 70 ما غفر لهم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى لو زاد على هذا 70 ما زاد، فالعدد هنا كان للتمثيل ولم يكن للحصر. روي عن يعلى بن أمية قد أمنا كيف نصر وقد أمنا والله تعالى يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر عجبت منكم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقتم فصدق الله تعالى بها عليكم فأقبلوا صدقتها. نعم، كان مشترط في قضية القصر هي قضية الخوف، فمتى خاف الإنسان قصر في صلاته الرباعية إلى 2، وكان هذا من مفهوم الشرط عنده أن صلاة الخوف على 2. فلما كان الأمان ونزل قول الله تعالى لا تثريب عليكم اليوم، أي لا عدم للأمان، فيثرب معناها عدم الأمان، فلا تثريب أي لا عدم الأمان، ونفي النفي إثبات، فلا عدم للأمان عليكم اليوم، وما زال الناس يقصرون، فكان القصر لا يشترط فيه الخوف فقط، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ فسأل كما روي عن يعلى بن أمية أنه سأل عمر، فوقع الأمر في عمر أيضا، فقال سألت النبي عن ذلك، فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن شرطكم كان صحيحا وما زيد على ذلك صدقة من الله عز وجل فاقبلوا صدقته، كما روي في حديث مسلم، هذا لفظ مسلم، فهذه صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إقرار منه على القصر بلا شرط، كون أن الأمر صدقة تصدق الله عز وجل إقرار بأن ما كان على الشرط قديما كان صحيحا، وهذا من القائلين بمفهوم الشرط تعلق الحكم على شرطه. ثم بدأ يفسر ذلك فقال المصنف فهمنا من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوبا كان حالة الحكم وعجبا من ذلك وليظهر له ما خالف، ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة، فإن استوت السائمة والمعروفة فلما خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم وحاجة إلى البيان شاملة للتسعين، بل لو قال بغير الزكاة لكان أخص في اللفظ وتحمل في بيان الحكم، فالتطويل بغير حاجة يكون عبثا لك لكنه لكنه كلام لصاحب الشريعة عنه، فكيف إذا تضمن إسقاط بعض المقصود؟ وفي سقط في المخطوطة بعد كلمة لكنه، في سقط في المخطوطة، ولذلك في بعض النسخ الخطية منقوط مكانها ثلاث نقط، معناها في بروتوكول الأبحاث العلمية إن هنا في سقط، في كلام ناقص يعني. نحط لي ثلاث نقط كيف بحث ماجستير ولا دكتوراه ولا أي بحث، أعرف إن هنا في كلام ناقص، ما نقل النقل كاملا. ممكن تقدر لكنه هذا كلام صاحب الشريعة عنه، ارتضى ذلك بعض الشراح، وإن كان في تصريف لكن المعنى واحد. هنا الأصل أن الإمام صاحب الرسالة يبين علة قبول المفهومات السابقة، لما هي مقبولة ولما هي حجة، هل الأمر هو زيادة في التطويل أم قصر في الكلام؟ من اعتقادنا في نبينا أنه أوتي جوامع الكلم فلا داعي للتطويل، فيقول كلاما وجيزا يفهم منه أحكاما كثيرة. فبين هنا أن من العلل التي ذكرت لقبول حجية المفاهيم التي سبقت، لأنه سينتهي به الكلام هنا ويبدأ في دليل آخر بعد ذلك. ثم قال فيظهر أن القسمة، نعم، لأقل ما يقال في المفهومات أن ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه أو في ثناياه أحكام كثيرة جدا. نسمي الذي كان في المركبات ظاهرا منطوق، اللي طلع بالحروف ده سواء في القرآن أو في السنة نسميه منطوق، ما كان داخلا في المفهومات نسميه مسكوت. مسكوت يعني ما فهم من السياق نسميه منطوق، ما فهم من ثنايا السياق نسميه مسكوت. كل منطوق له مسكوت، كل منطوق له مسكوت. أي كلام يقوله الإنسان قولا نطقا يخرج بأصوات له مسكوت، المسكوت هذا يسمى عندهم مفهوم. فيظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساوي للمذكور في الحكم، هذا ابتداء بدهي هكذا عند علماء البيان يفرضون علينا ذلك، أن ما نطق به لا يساوي ما سكت عنه، وإلا لكان ما سكت عنه مساويا لما نطق به، واللغة العربية لا تقضي بذلك، بل اللغة العربية قالت في منطوق وفي مسكوت. حجية المنطوق بتناقش في حجية الأدلة، حجية المسكوت تناقش هنا في المفهومات، هل هو حجة ولا مش حجة. علشان كده قلنا في مفهوم المخالفة، المخالفة على مذاهب ثلاثة، إما أن يقبل المسكوت كله أو يرفض المسكوت كله أو يفصل في بين القبول والرفض. ثم قال فأما إسقاط دليل الخطاب، فأما إسقاط دليل الخطاب في جواز الخلع حال ارتفاع الخلع، بفتح الخاء الخلع، الخلع ده لفظة يعني عامة عند الناس، الأصل خلع ويراد بها خلع المرأة عن زوجها. نعم. فأما إسقاط دليل الخطاب في جواز الخلع حالة الوفاق، وفيما زاد على الأعيان الستة التي يجري فيها الربا ونحو ذلك لدليل أن هناك، فلا يدل على إسقاطه في كل موضع في كتاب الله عز وجل، ولم يدل على إسقاطه هنا. يرد الإمام على الذين أنكروا بالكلية المفاهيم على أنهم استدلوا ببعض الجزئيات الموجودة في الكتاب والسنة، فيقول لا يفرض علينا ولا يقضي علينا ذلك أن هذه الجزئية لا تطبق في مكان معين، أنها بالضرورة تطبق في كل الأمكنة في كل الأدلة، فإن طبقت في مكان قد يكون دليل هناك مؤيد لهذا التطبيق، ولا يفترض تطبيق هذا الدليل في هذه الجزئية أن يكون ساري على كل الجزئيات الموجودة في الشريعة، والعكس، وليس منعه في كل الجزئيات يفرض علينا تطبيقه هنا. فطالما الأمر هنا بهذه الصورة فلماذا قلتم بمنعه تماما، منع الحجية تماما؟ هذا رد عليه. انتهى بهذه المناقشة كلامي في دليل الخطاب، فسيدخل معنا أيضا في معنى آخر يستفاد من اللفظ، دلالة أخرى من اللفظ على معناه، شيء آخر نتكلم فيه يساوي لهذه الدلالات. أنا قلنا دلالات كثيرة جدا ويستفاد منها أمور كثيرة جدا. إيه هي؟ قال: وأما مفهوم الخطاب. نعم. وأما مفهوم الخطاب فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسموع. مفهوم الخطاب يسمى فحوى الخطاب، ما فهم مما سكت عنه في الخطاب. هذه أسماء تدل على مسمى واحد، تدل على أن الفارق بين النطق والسكت ما نطق به وما سكت عنه بين واضح. قد تفهم من النطق فهما لا تفهمه من ثنايا ما سكت عنه والعكس، فما سكت عنه لا يساوي ما نطق به، فالمنطوق شيء والمسكوت شيء آخر. المنطوق ده له دلالات كثيرة جدا، المفهوم أيضا له دلالات كثيرة جدا. في المنطوق قلنا ظاهر ومجمل وكذا وكذا وكذا، وأيضا نتحدث في المفهومات بأن لهم دلالات تدل على الأحكام الشرعية، فسيأتي بأمثلة معينة يعنون لها المصنف ما فهم سكتا من ثنايا ما نطق به، فيقول مثل من رأسه ففدية، في مضاف هنا في النص لكلمة رأسه. يعني إيه؟ قال يعني في كلمة هنا لتتم السياق سكت عنها النص، جاز تقديرها عند العلماء بحلق، يعني حلق رأسه ففدية خلاص، يعني الذي يحلق رأسه هو الذي عليه الفدية، لكن من به أذى برأسه ولم يحلق هل ينزل عليه؟ لا ينزل عليه. الحديث أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد انتشر القمل في رأسي حجة الوداع وما زال به ليلة وأكثر حتى وصل إلى 3 ليالي وما زال به القذى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم أن يحلق ويفدي. طب لو ما حلقش يعمل إيه؟ لا يفدي، لأن الفدية بدأت على الحلق ولا على القمل؟ على الأذى. الفدية ما جاءت إلا على الحلق، لكن وجود الأذى موجود. هل ترتب على وجود الأذى أي كفارة معينة في كتاب ولا سنة؟ ما ترتب، ما سمعنا أحد قال بهذا. فإذا قالوا هنا في محذوف تقديره فحلق من رأسه فحلق ففدية، فجاءت الفدية مرتبة على قضية الحلق. نعم. ومعناه فحلق ففدية. نعم. ولقوله تعالى فلا تقل له ما أفل، أيضا هنا هو في محذوف مقدر بالسياق سكتا، يعني إن كان النهي نزل على الأف وهي أقل ما يظهر من غضب الإنسان على أخ، أقل شيء يظهر من غضبي عليك أن لما أسمع كلامه أقول أف، هذه صوتيات تظهر غضب الإنسان من الأخ. في تعريف كلمة أف شيء بيقال بيظهر غضبي منك عشان أظهره لك. طيب إن كان الحكم ورد في الأدنى فالأولى به الأعلى، هل هذا جواز الضرب؟ هل يقول عاقل إن النهي طالما أن ورد في الأف يجوز الإنسان أن يضرب، ولا يقال بالعكس؟ قال بالعكس. فقالوا هنا المقدر في ثنايا النص أنه إن كان النهي ورد على لفظة الأف على التأفيف فإن باب أولى ينزل على الضرب اللي هو بيسموه الأذى الأكبر من لفظة الأف. نعم. وقوله تعالى فلا تقل لهما أف، نبه للتفكير على تحريم الشد والقرب وسائر التفكير، لأنه إنما منع من التفكير بما فيه من الأذى وذلك بالقرب أعظم، فوجب أن يكون بالمنع أولى. وكذلك صلى الله عليه وسلم عن المطهرة بالعوراء، ففيه تنبيه على أعيانه أن العمل فيه عورة وزيادة. هذا مما سكت عليه النص، كان النهي ورد في أن الأضحية لا تجزئ إن كانت فيها عور، والعور فقدان أحد العينين، هل يجزئ فقدان العينين معا؟ ما سمعناش عاقل يقول لك كده، لكن السكتة في الكلام عن العور يقضي أن ما كان أكبر يدخل في النهي بلا محال. وكقوله نعم. ده في قضية السمن مع الفأرة، إن كانت السمن جامد فالجمودة الموجودة في السمن تقضي عدم تسرب نجاسة الفأرة إذا وقعت في السم. أما الميوعة فقد يغلب على ظن صاحب السمن في ميوعته أن نجاسة الفأرة اختلطت بكل السمن. ففسر النبي في الحديث المتفق عليه أنه إن كانت السمنة التي وقع فيها الفأرة جامدة ما حول الفأرة فقط يلقى، أما إن كانت مائعة فتلقى كل السمن تماما لغلبة الظن على أن نجاسة الفأرة اختلطت بكل ما في القدر من سمن. نعم. تفرغ من الجامد والمائع فدل على أن سائر المائعات مع السمن وسائر الميتات مع الفأرة، ويسمى هذا رحو الغطاء. قال بعض أهل اللغة اشتق ذلك في قولهم للأبزار معها، فيقال فح قدرة. الفح هو وضع التوابل في قدر الطعام، فح من فيحاء الرائحة. لما يوضع توضع المرأة التوابل في الطعام يظهر للتوابل ريح آخر غير الريح المعتادة تماما، فهذا الفح الموجود نتيجة لوضع التوابل في قدر الطعام عند أهل اللغة. استعيرت هذه الكلمة على فحوى الخطاب لأن النص الموجود يفوح منه رائحة حكم آخر مسكوت عنه ليس لمنطوق فيه، فما كان منطوقا فهذا أصل موجود، لكن الذي يفوح ما هو غير بائن غير ظاهر في هذا النص المنطوق به، فيكون ما سكت عنه النص هو الذي فيه الفحوى. لذلك سمي للإبزار، وهي بذر، عملية البذر وضع البذور في التربة. تفوح هذه البذور عندما تخرج النبات أو يخرج النبات من الأرض، يفوح رائحة الطلع كما يقال، ورائحة الطلع هي ثمرة هذا الأمر. عندما يخرج من الأرض ترى أو تشم رائحة الأرض من رائحة الطلع الموجود من بين هذا الطين، فيسمى فحا من هذا الأمر. يسمى عملية الإبزار، إبزار البذور فح، ووضع التوابل أيضا في القدور المطية للطعام فح. نتيجة كل ذلك فحوح الأمر وإبراز ما فيه من رائحة لم تظهر من الأصل ابتداء، فسمي فسمي فحما لأنه يبين معنى الضبط ويكتبه لأن تظهر الإنسان الخلق طريق ورائحته. ويسمى أيضا من القول أن لحن القول ما فهم منه بضبط من الفطرة. اللحن في القول هو عدم إظهاره مباشرة عند القراءة، واللحن على ضربين عند العلماء، لحن خفي ولحن جلي. واللحن الجلي هو التصرف في أحد حركات القراءة الجلية، كما يقول كده الإنسان في الفتحة والضمة والكسرة حركات المعتادة. واللحن الخفي في ضرب من ضروب قواعد التجويد. لكن اللحن في القول يظهر سكتا لا نطقا، يظهر سكتا لا نطقا. نعم الأذان. طيب فضل من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا في الحديث مع الأكوري مع رسالته عند لحن الخطاب، فعرفه هو بقوله لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة، أي اشترط لدى الفاهم أن يكون له فطنة ليعلم ما سكت عنه في النص ولم يصرح به، فيعرف ما كان مسكوت عنه من سياق ما نطق به. ثم بدأ يعرف بوجود هذا المفهوم من المسكوت لا من المنطوق، وأين يكون وجود هذا المفهوم بين الأدلة واستعمالات الألفاظ على معانيها. فقال ويسمى ذلك قياسا. ولا يسمى ذلك قياسا وإنما هو مفهوم من فحوى اللفظ، لأن القياس يخص بفهمه أهل النظر والاستدلال، ويفتقر في إثبات الحكم به إلى ضبط من النظر والتأمل لحال الأصل والفرع. المصنف إجراء اسم القياس على ما يفهم من المفهومات وما يستنبط بصح الكلام من المفهومات، وذلك من جراء أن القياس متفق عليه أنه دليل عقلي يمعن فيه بالعقل بالنظر والاستدلال والبحث والتقصي. فهناك شروط للمستدل بعملية القياس، لابد لتوفر هذه الشروط فيه حتى يحكم أو يخرج من القياس بحكم. لكن بخلاف المفهوم أو المسكوت فهذا أمر يختلف عن الاستدلال بعملية القياس، لأن ما استدل به عن طريق القياس هذا هو الذي اشترط فيه عملية النظر والبحث والاستدلال، أما ما خرج من المفهومات لا يحتاج إلى نظر. ولهذا سبق الكلام على ذلك بقوله بالفطنة، فالفطن هو الذي يعلم ماهية المسكوت عنه بمجرد سماع النطق، فإذا سمع النطق فهم ما كان في ثنايا هذا النطق مفهوما، فلا يحتاج الإنسان عندما يقرر بمفهوم معين من نطق معين آلية استخراج حكم من قياس، آلية النظر والاستدلال والبحث وكيفية النظر وكيفية الاستدلال، فهذه تختلف عن ذات. لهذا الذي جعل المصنف ينكر أن عملية المفهومات تدخل في عملية القياسات، فالأقيسة لا تتضمن المفهومات للخلاف المتبادر إلى الذهن من جراء عملية القياس ومن جراء عملية استنباط المفهوم. ثم بدأ يقرر هذه القضايا فقال: وقال أبو الحسن التميمي المتقدم الذكر، نعم، وقال أبو الحسن التميمي رحمه الله: هو قياس جلي، لأن المنع من الضرب لم يتناوله الأرض ولا استفيد من الاسم، فدل على أنه مستفاد بالقياس دون المنطق ومخاطب الأول. هذه من أمانة النقل عند المصنف أنه يذكر رأيه ثم يذكر رأي الآخر. أبو الحسن التميمي هذا رأى أن المفهوم ضرب من ضروب القياس الجلي، القياس الواضح وهو المترادف مع الواضح، لأن الإنسان يحتاج في المفهوم إلى كيفية استنباط، وكيفية الاستنباط تحتاج إلى نظر واستدلال. الفارق بين من ذكر المفهوم في القياس ومن لم يذكر المفهوم في القياس اعتبار آلية النظر، فمن اعتبر شرط في القياس آلية للنظر ولم يشترط ذلك في المفهوم قال أن المفهوم ليس بقياس، ومن اشترط لخروج حكم عن طريق المفهوم بآلية معينة اشترط هذا الشرط فقال أن المفهوم ضرب من ضروب القياس. اشترط أبو الحسن التميمي هذا بأن الذي سيخرج حكم من مفهوم شرعي اشترط في أن يكون لي عنده آلية، آلية من النظر يقيس بها ويحدد بها ويستدل بها، فأن الذي يخرج حكما من مفهوم سكت عنه المنطوق فحدد أن هذه المفهومات أيضا ضرب من ضروب القياسات. ثم بدأ يعرف بأمور أخرى فذكر الدليل فقال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب، وقيل الموصل إلى المطلوب. المرشد إلى المطلوب، والإرشاد هو بيان تحصيل الغاية، فما أرشد به المسترشد يسمى دليل عليه، فنقول دليل الصحراء إرشاد إلى طريق السير في الصحراء، فما أرشد به المستدل يسمى دليل، ويرشد المستدل في الدليل بدلالة معينة توضح العلامة أو توضح ما بغاه أو ابتغاه هذا الذي أراد طلب الدلالة أو طلب الحكم الشرعي. قيل، وهذا رأي مردود لأنه بدأ بصيغة التمريض، أنه الموصل إلى المقصود. قد يوصل الإنسان إلى مقصود وصولا خطأ، أو يقصد أمرا فيسلك طريقا مغايرا لطريق أهل العلم في التحصيل، كما ضربنا مثلا المثل بحرمة الاستنساخ، نضرب به القول فنقول أن الاستنساخ حرام بناء على كذا وكذا وكذا، ويأتي أهل العلم ويقولون أن الاستنساخ حرام، اشتركنا في الحكم الشرعي، لكن مسلك المجامع الفقهية كان بخلاف مسلك صغار طلبة العلم عن المنابر، فهذا قال بحرمة الاستنساخ وهؤلاء قالوا بحرمة الاستنساخ، أوصلهم أدلتهم إلى حرمة الاستنساخ، وهذا قد لا يتعرض للدليل لكن العاطفة هي التي ساقته إلى الحرمة، فلا يقضي أن الوصول للحرمة أو الحكم الصحيح هذا يقضي بصحة الطريق الذي وصل به، فما يوصل إلى المقصود قد لا يكون هو الأصل في الوصول، لكن ما يرشد إلى الموصول أو إلى ما وصل إليه أو إلى المقصود هذا هو الأصح عند العلماء، فاختار المصنف أن المرشد إلى المطلوب هو الدليل، أما الموصل إلى المقصود قد لا يكون دليلا فقد يصادف أنه وصل إلى حكم معين بلا علامة وبلا دلالة في لفظ أو في حكم أو في دلالة أو في نص أوصلته إلى حكمه، فهذا يختلف عن ذاك، فاختار الرأي الأول. ثم قال والطرد. الطرد هو الإبعاد بالتحريك. الطرد تقول طردت فلان من مجلسك، أي أبعدته فحركته من هذا المكان إلى مكان آخر. قال وجود الحكم لوجود العلة، أي لا يوجد الحكم إلا إذا وجدت العلة، وكأن العلة هو الركن أو هي الركن الأساسي في قضية إبراز الحكم، فلا يبرز الحكم طردا إلا عن طريق العلة. كيف نجمع بين الطرد والوجود؟ الطرد هو طرد ما عدا العلة في إبراز الحكم، فإذا قال الفقهاء العلة طردا في وجود الحكم، أي العلة هذا هو الركن الوحيد في إبراز العلة في إبراز الحكم، ويطرد ويبتعد كل ما حول العلة من أمور قد توهم عند الناس أنها هي منشئة الحكم، فإذا وجد أمر وآخر وآخر وآخر وثالث ورابع وخامس قد يشبه أو يتشابه عند الناس أن هذه الأمور تصلح أن تكون هي الأصل في وجود الحكم هذا، فإذا قيل أن هذه العلة من هذه الأمور هي التي أوجدت الحكم يطرد باقي هذه الأمور من الأركان التي اتصف بها الحكم في هذا، فيقال وجود الحكم لوجود العلة، أي يطرد ما عداها يخرج ما عداها. ثم بين قسيمه وقال والعكس. والعكس عدم الحكم على العلة، إن كانت العلة هي أصلا في هي الأصل في وجود الحكم المنبني عليها، فبالتبعية أن إذ لم توجد العلة فلا وجود للحكم، فهذه الجملة هي عكس الطرد، فلا تطرد وجود من يتشابه في إيجاد الحكم. إن قلنا أن هناك خمس أمور، واحد يصح أن نقول عليه علة، نقول أن هذه علة في وجود الحكم، فإذا قلنا أن نمرة اثنين ده علة في وجود الحكم يبقى طردنا واحد وثلاثة واربعة وخمسة، لكن لو قلنا بالعكس لا وجود الاثنين في وجود الحكم فهذا يثبت وجود واحد وثلاثة واربعة وخمسة، فالعكس هو عكس الطرد من وجود العلة في الحكم، فالعكس هو عدم وجود العلة في الحكم. فإذا قلنا بالمثال يتضح المقال، فإذا قلنا فإذا قلنا لا زكاة في الخير لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره، فلم تجب في إناثه وذكوره كفي الغال ومحرمه، وعكسه الإبل والبقر والغنم لأنه لما وجبت الزكاة في ذكوره وجبت في إناثه وذكوره. ضربوا المثل بنوع من أنواع الزكاة احتمل جنس الذكورة وجنس الإناث، فإن كان الأصل ينبني على جنس الذكورة فبالتالي سيدخل فيه الإناث بالتبع، وإن كان الحكم لا ينبني على جنس الذكورة فلا ينبني بالتبع على جنس الإناث. هذا بالعكس تماما، أنه هناك أصناف أخرى فيها ذكور وفيها إناث، وانبنى جنس الحكم على جنس منهما أو أفرد جنس منهما فلا يقاس هذا على ذاك ولا يرجع ذاك على هذا، فإن احتمل وجود جنس الذكورة والأنوثة في أكثر من نوع كالخيل وكالبغال وكالحمير وكالبقر وككذا وكذا وكذا، فاختار المجتهد أو اختار الشرع جنس الذكورة في الخيل، فبالتبعية سيدخل فيها جنس الإناث، فالبغال والحمير ستدخل تبعا في قضية الخيل. أما هذا الأمر لا ينزل ابتداء على البقر وعلى الغنم وعلى سائر هذه الأمور، لأن الطرد طرد كل ما كان فيه حكم نصب بين الفقهاء، لا زكاة في الخيل، فبالتالي هناك أمور أخرى قد تدخل، لكن لما يحكم بأن يوصف الأمر على الخيل فقط يطرد ما عدا الخيل الذي يتفق مع الخيل في الذكورة وفي الإناث. وعلى العكس تماما، إن أدخلنا الذكورة والإناث يبقى اطردنا كل ما حق له أن ينبني عليه الحكم في التخصيص، فأدخل الحكم فعم كل من دخل فيه صفة أو جنس الذكورة وجنس الإناث. ثم بدأ يعرفنا بأمور أخرى كالنقد، فقال: والنقد وجود العلة مع عدم الحكم. لما تقول أن العلة منتقدة أو العلة منقوضة، هذا يقضي عليك أن العلة موجودة لكن لا تصلح أن ينبني عليها الحكم، لا تصلح أن ينبني عليها الحكم. فإذا انعدمت علة عند المستنبط لاستنباط حكم عليها، هذا لا يفرض أن الحكم هذا ليس له علة، قد توجد له علة أخرى غير هذه. ما رأى المستنبط من مجموعة من العلل إلا علة معينة، ولكن بالاستقصاء هذه العلة لا تصلح أن ينبني عليها الحكم المراد. فبالتبعية نقول أن هذا الحكم منتقد للعلة، أي العلة المستنبطة هذه أو الموجودة هذه لا تصلح في بناء هذا الحكم فقط، قد يكون هناك علة أخرى قد لا أعلمها كمستنبط يبنى عليها الحكم، يسمى عند الأصوليين بعلة منتقدة، أي لا تصلح بناء الحكم عليها، أو حكم منقوض العلة لا تعرف علته. فقال: وقيل والعكس، أي العكس في النقد. نعم، وقيل العكس وجود معنى العلة ولا حكم. وجود معنى العلة ولا حكم، أي توجد العلة التي يصح بناء الحكم عليها ولا يكون هناك حكم عليها، أي قد توجد العلة ولا ينبني عليها الحكم، وقد لا توجد العلة وينبني الحكم. في الحالة الأولى تسمى نقد، وفي الحالة الثانية تسمى عكس. نعم، والفرق بين النقد والعكس. والفرق بين النقد والعكس أن النقد لا يدل على رفض العلة، والعكس لا يدل على رفض المعنى. النقد يرد على لفظ العلة لا المعلول فيها، لكن العكس يرد على كل من شابه هذا اللفظ، ولذلك ورد العكس مع الطرد وورد العكس مع النقد. فالعلة المنتقدة أو المنقوضة لا تساوي الحكم المنقوض، والعكس تماما. فيرد هذه الأسماء على الألفاظ التي تنبني عليها أحكام شرعية، تسمع هذه الكلمات كثيرة جدا بالأخص الذين عللوا الأحكام، هل لهذه علة أم العلة هنا منقوضة، هل العلة موجودة هل العلة غير موجودة، الذين بحثوا في علل الأحكام ليثبتوها حتى يثبتوا الأحكام عليها، الذين خاضوا فيما يسمى بفلسفة الأحكام الشرعية، هل لكل حكم من هذه الأحكام الشرعية علة أم لا يوجد لهذه الأحكام الشرعية علة؟ وفي حالة عدم وجود العلة للأحكام الشرعية، هل لا يوجد أحكام شرعية أم يوجد أو توجد الأحكام الشرعية بلا علل؟ فبحث علماء الأصول في نقد العلة والعكس، تنقض العلة أي قد توجد العلة ولا ينبني لها حكم، وعكسها قد يوجد الحكم ولا علة له، وهذا يبذل فيه المجتهد خسارة جهده حتى يوفق بين العلة ومعلولها، بين العلة وحكمها، أو بين الحكم والعلة التي انبنى عليها. ثم قال: والقلب. والقلب هو الاشتراك في الدليل وهو في الفقه في الأسئلة، مثاله أن يعلل أصحابنا بكسب الرأس كأنه عضو من أعضاء الطهارة، فوجب ألا يجزئ منه ما يقع عليه اسم الزاد في الأعضاء، فيقف الزاد فيقول عضو من أعضاء الطهارة، فوجب ألا يجب عليه أن يعم ما وقع القلب تحويل الشيء عن الوجه الذي وضع له. قلب الأشياء عدم وضعها في أصلها. فإن كان الإنسان أراد أن يقلب حقيقة معينة فخرج بها عن أصل وضعها. القلب قد يورد عند الفقهاء إذا استدل في دلالات معينة فيقلب الدلالة. قال هو الاشتراك في الدليل وهو من ألطف الأسئلة. ألطف الأسئلة لأنها سينبني عليها أحكاما بغير ما وضعت لها ابتداء. وضرب المثل بمسح الرأس في قضية الوضوء، فمن عول على أن الرأس عضو من أعضاء الوضوء خرج بحكم شرعي، ومن عول على أن الرأس في مسحه جزء من الوجه أو جزء من الرأس قضية المسح عول على حكم آخر. هؤلاء يقولون على الأول أنهم قلبوا الدليل، وهؤلاء يقولون على الثاني أنه قلب الدليل. بمعنى من قال أن الرأس عضو من أعضاء الوضوء نزلنا على قضية المسح والغسل، ومن قال أن الرأس هذا جزء من الوجه دخلنا في قضية الغسل، فوجب الغسل للرأس مع أنه يحتوي هذا الأمر عشان الرأس يدخل في قضية الوجه. وعلى هذا فكان قلب الشيء دلالة فيخرج الحكم على حسب ما قلب له. فلو بقي على أصله على أن الرأس أصلا كعضو من الأعضاء نتج الحكم الشرعي على هذا، ومن أدخل الرأس في ثنايا أو ضمن عضو من الأعضاء احتمل الحكم الذي دخل هو في ثنايا. وعلى هذا بيرجع في أصل المعنى أو أصل اللغة التي وضعت لهذا المعنى. فإذا أردت أن تتمل كلمة الرأس تجد أن علماء الفقه اختلفوا الاختلافات علماء اللغة، فمنهم من قال الرأس تبدأ من الرقبة، ومنهم من قال أن الرأس تبدأ من منبت الشعر طولا إلى أول ظهور القفا عرضا، وتبدأ من الشعر أذنا إلى الشعر الآخر من الناحية الأخرى في الأذن من الناحية الثانية. فكان المسح يختص على هذه الجزئية فقط. ومن أدخل الرأس من الرقبة إلى أعلى دخل فيها الغسل الذي يكون من الوجه. يعني من وصل بقلبه لللفظ إلى معنى معين انبنى على هذا القلب الحكم الذي وصل به، فإن أدخله ضمن عضو معين كان الحكم مرتب على هذا العضو فيترتب على أجزائه، وإن كان خارجا عن هذا العضو انبنى له حكم جديد. فهذا سبب من أسباب اختلاف الفقهاء في تحديد القلب والمقلوب له. فإن اعتمد لغة اعتمد الحكم الشرعي المبني عليه، وإذ لم يعتمد من الناحية اللغوية نقد الحكم ولم يلتفت إليه. ثم ذكر أمرا آخر فقال والسبب. السبب أعم من العلة والشرط. فالسبب ما يتوصل به الإنسان إلى المسبب، ويسمى الحبل الواصل بين أحد طرفين سبب. والسبب أعم كما قلت من العلة ومن الشرط. ولهذا قال المصنف ما يتوصل به إلى الحكم، والحكم عند إبراز سببه يسمى مسبب، أي له سبب في إبراز الحكم به. ويكون طريقا لثبوته أي وجود السبب يكون طريق من الطرق التي يسلكها الفقهاء والمجتهدون في إبراز الحكم المسبب بهذا السبب، سواء كان دليل فالدليل يصح ذكر السبب عليه لأن بالدليل بنصل الحكم، أو علة لأن بالعلة بنصل إلى حكم، أو شرط لأن بالشرط بنصل إلى حكم أيضا، سواء كان مؤثر في الحكم أو غير مؤثر. نعم. هذا بحث يقتضيه الفقهاء أو الأصوليون عندما يصل الحكم عن طريق الدليل، أو يصل الحكم عن طريق العلة، أو يصل الحكم عن طريق الشرط. يبحث المجتهد هل وجود الدليل هذا شرطا أو ركنا أساسيا في وجود الحكم، هل وجود هذه العلة ركنا أساسيا في وجود الحكم، هل وجود هذا الشرط ركن أساسي في وجود الحكم. هذا يسمى السبب مؤثر إن كان الحكم انبنى عليه. ويترتب عليه. أما إن كان الحكم لا يترتب على سببه يسمى هذا السبب غير مؤثر في الحكم الشرعي فجاز الاستغناء عنه. ثم قال والنص. والنص ما رفع ولا يمر إلى قصد الطريق. وقيل ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان مرض محتمل لغيره. النص قلنا أنه يسمى نصا لأنه لا يحتمل دخول غيره معه. فما نص في المسألة كان ظاهرا عليها بحيث لا يحتاج إلى تأويل أو إلى رأي آخر أو إلى احتمال في الدليل حتى يحتمل على المستدل في استخراج الأحكام الشرعية. ومثلنا كما قال أهل اللغة بمنصة العروس والدليل الوحيد على أن هذا عرس. فقال النص ما رفع بيانه إلى أقصى غاية أي بين لدرجة أن لا إشكال فيه لا وجود الإشكال فيه أصلا فأقصى درجات البيان تسمى نص. وقيل ما كان صريحا في حكم من الأحكام. الصراحة في حكم من الأحكام قد يكون داخل فيها بعض التأويل فوصلنا بها إلى الصراحة فأنكر المصنف فقال وقيل. فلفظة وقيل من المرادفات التي تعني بأن ما سيأتي بعدها فيه مرض أي صيغة التمريض لا يقبل الرأي الذي يأتي بعدها. ولهذا قال معللا وقيل ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا لغيره. في الصراحة قد يحتمل اللفظ أكثر من معنى ويصرح المستدل أن هذا اللفظ أولى أو أصرح في الدلالة من الآخر فيسمى نص. هو قال هذا الرأي مرجوح لأن هذا الرأي لا يسمى نصا لأن النص لا احتمال لوجود الاحتمال لأنه غاية في البيان. لأن لو وجد احتمال آخر لنزلنا من درجة البيان إلى درجة الإشكالية في إشكالية لوجود احتمال واحتمال آخر. المستدل رجح احتمال عن الآخر هذه ترجيح لها قواعد سلكها فرجح الأول عن الثاني قد يأتي بعده آخر فيرجح الثاني عن الأول لأن النص ما في بيان. إذا وجد البيان لاتفق الأول مع الثاني على أن هذا النص لا إشكالية فيه هذا فهم فهما والثاني فهم نفس الفهم فدل ذلك على أن هذا نص في المسألة. ثم قال وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحد لأن هذا يعز وجوده إلا أن يكون بصدقه تعالى ليس شرطا عند الأصوليين ألا يحتمل إلا رأيا واحدا لكن الشرط عند الأصوليين أن يصل النص إلى أقصى بيان ممكن. ولكننا رأينا بعض أهل الأصول ذكروا في كتبهم هذا الشرط ولكن هذا من باب تفهيم المعنى لا من باب شرطيته أو ركنيته في قضية البيان. ليس في قضية البيان أن يرتكن البيان على أن يكون محتمل رأي واحد لكن إذا احتمل رأي واحد جاز أن يكون نصا. ولهذا علماء الأصول يذكروا هذا الشرط من باب توضيح المسألة. لو أنك علمت كطالب علم أن المسألة فيها رأيين رأي قال بكذا ورأي آخر قال بكذا هذا الأمر يدلك صراحة على أن هذه لا تصلح البيانية فيها لا نقول أنه بيان لا نقول أنه بين فبالتالي لا نقول أنه نص. لكن مع هذا ما اشترطوا وجود هذا الشرط فيه بل اشترطوا أن ركن ركين في عملية النصية أن يكون في أبلغ بيان ممكن بالنسبة له. طب ليه؟ لأننا لو قلنا أنه لا يحتمل إلا رأي واحد هذا ركن في كون النص نصا لقلنا أن هناك أشياء منصوص عليها وهي ليست كذلك مما استدل بها يا أيها النبي لا تحتمل إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط ليس إلا. هل قال قائل بأن هذا نص على أن هذا النداء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولكن ما اتفق عليه أنه يدخل فيه عموم من كلف من باب يا كاع واسمع يا جارة يخاطب النبي يخاطب به النبي خاصة ويدخل بها كل من كلف به عامة ولم يخصص به النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا نص للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. مع أن النص لا يحتمل إلا هو. وكذلك قوله قل هو الله أحد، لم يقل واحد من العقلاء أو من أهل الأصول مثلا أن هذا نص في أحدية الله عز وجل. ليه؟ لأن هذا دليل على المسألة بدون ذكر النص أصلا، لأن هناك أدلة تحتمل هذا الأمر أكثر من هذا، أي تقضي لما وصلنا إليه في الاعتقاد أكثر من هذا الأمر. ولهذا نقول قوله تعالى للذين يؤمنون بالإسلام فرقصوا أربعة أشهر نصر في قدر المدة وإن كان النص محتملا لغيره، هذا نص بالإجماع، وهذا دليل على أن مفهوم عدد لا يرد كله أيضا، لكن بالإجماع أجمع أهل العلم على نصية هذا النص. ونصية هذا النص هنا وصلت إلى أبلغ بيان ممكن بما ورد فيه من عدد، لأن الإجماع انعقد على العدد الوارد في الآية، فالإجماع هو الذي جعل الآية جعل الدليل يصل إلى أبلغ بيان ممكن. فقال المصنف نص في قدر المدة وإن كان اللفظ محتملا لغيره، قد يحتمل لغيره، ففك هذه الإشكالية الإجماع الذي انعقد على إبراز العدد مما خالفه أو من خلافه أو من الآخر. فالإجماع هو الذي وصل بالدليل إلى أبلغ نصية ممكنة، فقيل هذا نص في قدر المدة، نص في قدر المدة. وجمع بعض أهل الفقه مع كلمة نص الإجماع المنعقد على ذلك، والإجماع هنا هو الذي أبرز العدد وطرد ما غير العدد، طرد ما احتمله اللفظ من معنى آخر قد ينبني عليه حكم آخر. نقف إلى هذا الحد إن شاء الله، وغدا نكمل الكلام على العام ونبدأ في الكلام في مجلس الطحاوية.